ده انا بس بقول لك مقتطفات اللي فات مش جديد عليكم دي. موجود في الكلاين، موجود في الكتاب، موجود في الاربع برطات، موجود في الاربع برطات. هو نفس السكريبت منقول كوبي وبيست. لو حضرتك تعرضنا للكوات اشورنس توتال كوات، مش ممكن انا بملها يعني مساله نفسيه، مش عايز اشرحها نفسيا. لا مش عايز، تتعودتوا على كلام فاضي. اقراها لو وقفت معك حاجه تعمل عيشني فيها، بس مش عايز اشرحها. عارف في حته كده في المنهج ما مش عايز اشرحها، مش مقتنع بيها، بس النظام كله على بعضه كده انا مش مقتنع بيه اساسا. ماليش دعوه. في حته كده في المنهج الواحد ايه بتبقى بينه وبينها ناحيه نفسيه. يعني في موضوع برضو في الفورين كوربت براكتسز اكت في CMA مش مقتنع بيه، بيستهبله. فشغل استهبال انا ما بحبوش. جاست ريد ما تخافش، اسئلتها في الامتحان تافهه جدا، عايز تحل فيها اجيب لك الاسئله اللي موجوده في CMA. في حوالي 10 12 سؤال في CMA في الموضوع. عليها أسئلة قليلة في بارت فور، لا ثري في بارت ثري. هو بس هي بتيجي في بارت فون وتو، بتيجي فون وتو فرق، وخصوصا ون، وخصوصا ون. وعليكم السلام. يلا فخرت يا ولاد. ايه الفرق بين الانتربرايز ريسك مانجمنت، يعني هاو تو مانج الريسك على مستوى مش ديفيجن، على مستوى المنشأة بالكامل. انتربرايز ريسك مانجمنت يعني مانجمنت تكنيكس على مستوى الشركة بالكامل، مش على مستوى انجيجمنت لوحده. فطبعا تو مانج الريسك دي مش مسؤولية الاوديتور، او مسؤوليه الاوديتور ايفالويت الريسك مانجمنت تكنيكس اللي تستخدم. الاكسترنال اوديتور الى حد كبير لما بيبص على النواحي الفاينانشال من انتربرايز ريسك مانجمنت فاينانشال. الانترنال اوديتور غالبا البصه بتاعته بتبقى على مستوى الاساينمنت الواحده، ولكن تجميع جميع الريسك مانجمنت تكنيكس في الريسك اسسمنت اللي بيعمله النموذج الكلي بيديله انتربرايز ريسك مانجمنت، بيديله. وبتبقى موجوده في الاوديت او في الانترنال كنترول ريبورت اللي موجود اللي بيعمله الاكسترنال، وكمان الانترنال كنترول ريبورت اللي بيروح كل سنه للبابليك كوميتي، لان البابليك كوميتي بتطلب كل سنه ريبورت حوالين الانترنال كنترول. ممكن يساهم فيه الانترنال اوديتورز، لكن هو في الاخر سايند باي مانجمنت المفروض في الاخر. فبيبقى في كل الريسك اسسمنت وكل الريسك مانجمنت تكنيكس اللي تتعلق بالانتربرايز ككل. بس في كلمه ونص كده. سكوب كله انتربرايز. والتراديشنال هنا ريسك مانجمنت ادوات تقليديه، لكن في الانتربرايز في ادوات متقدمه النهارده بياخدوا من نموذج الريسك مانجمنت العالمي. الفضائح اللي بتحصل على مستوى شركات كبيره، سيربنس اوكسلوري اكت، اساليب سوفيستيكيتد في الريسك مانجمنت. لكن الريسك مانجمنت حوالين الكنترولز التقليديه هي السائده في التراديشنال بصفه عامه. مش هيجيب لك فرق في الامتحان. ريسك مانجمنت كمفهوم سواء انتربرايز او سواء اذا كان على مستوى ديفيجن واحد او تراديشنال او سوفيستيكيتد. هو كونسبت، هو كونسبت يجب انك تتعامل معاه من خلال تقييمه، من خلال تقييمه، لكن مش من خلال وضعه. كيف تمام؟ كان ايه المره اللي فاتت اللي وقف معنا؟ ها؟ اخر اثنين، اخر اثنين اللي هما ايه؟ في جدول، في جدول في الكتاب. الجدول ده بيقارن ما بين الجنراليزد اوف السوفت وير والتيست فاسيليتي والحاجات دي كلها. الجدول ده خطير جدا على فكره في الامتحان، خطير جدا. الجدول ده لازم تعرف كل كلمه فيه، بحيث ان انتوا دايما بتغلطوا في الاسئله اللي فيها حته من كمبيوترايزد بروجرام، بتغلطوا فيها معرفش ليه، مع انها سهله وعايزه واحد ايه. انت ما تبصلهاش للكمبيوتر عشان تعرف تتعامل معاها، بص لها انها اوديت بروسيجر، بس بيتم من خلال يا اما برنامج عام يا اما من خلال برامج انا بفصلها، او من خلال موديولز امبيدد في برامج العميل. ما تفسرهاش اكتر من كده. لكن انت اول ما بتشوفها الكمبيوتر بيبقى عندك حاجه جواك ان انا هغلط فيه، خلاص بتاخد القرار. ده اللي بيخوفني عليكم. فالجدول ده يتقرا، يتقرا كويس قوي. الاوديت اسيست تكنيكس كلها موجوده. هاتوا الكتاب اللي فيه. موجود في النص في الكتاب، موجود في بارت 1 وبارت 2. هو بارت 2 هتلاقيه في الاي تي، هتلاقوها في البوست انفورميشن. الجدول ده مهم جدا، مهم جدا. اعرف كل كلمه فيه، لانه في الامتحان ثلاث اربع اسئله في كل بارت يمكن هتتم في الجدول ده. تعال نقرا ال The auditor wishes to test controls over computer program changes. بس هو هنا الراجل بيحدد لك الاوديت، الاوديت اوبجكتيف ايه هو؟ لا يا ريت، يا ريت تست اوف كنترول. لا اقروا الهدف تاني. ايه الهدف؟ صيغ الهدف. هل حدث التغيرات في برامج التشغيل بتاعت العميل، البرامج اللي بتعامل الداتا، هل حصل فيها تغيرات؟ اي نوع من التغيرات؟ تغيرات لو اوكي بصوره ما فيهاش مشكله، فالراجل يبقى داخل علشان يشوف. والسؤال بيساله كلام، هل هناك تغيرات على البرامج المعمول بها غير مصرح بها؟ ما هو لو في تغير على البرنامج غير مصرح به، ده يؤدي لايه؟ فروت، يؤدي لاختلاسات، يؤدي لمصائب سوداء. يعني معنى كده ان البروجرامر حط برنامج معين، الاوبريتورز عند التشغيل غيروا مواصفات البرنامج لتحقيق مصلحه شخصيه بس. فداخل، وده على فكره من التستات المهمه جدا انها بتعمل. في ناس كتير قوي بتركز على التستات ريجاردنج الفاينانشال ستيتمنتس. كونك ترتضي بالبرامج بتاعت العميل كما هي والريبورتات اللي طالعه بغض النظر اذا كان حصل اوثورايزيشن بالتغيير او لا، ما هو مصيبه سودا، ما هو مصيبه سودا. انت كده بتراجع، بتراجع حوالين الحاسب، بتراجع حوالين الحاسب. طب انت لازم تعرف ايه البرامج اللي شغاله ومدى الاوثورايزيشن اللي فيه، لان ممكن تغيير صغير جدا في برنامج يعمل مصيبه سودا خلال السنه. فده هدف كبير، ده هدف كبير. ده يدخل تحت اي نوع من الانجيجمنت. efficiency of effectiveness، efficiency of effectiveness. ليه؟ لانه لا مش efficiency و effectiveness، لانه حتى ما هوش evaluation، هو انا عايز اعرف compliance، compliance، compliance. هل هناك التزاما بالبرامج اللي تم اقرارها انها هي المعمول بها، ولا حصلت انت تغيرات ان اوثرايزد؟ لا، ده تيست خطير على فكره، او ده هدف خطير. The specific objective to be addressed، addressed يعني يهتم به الانترنال اوديتور. In the following audit step، بيعد لك الاوبجيكتيف مره ثانيه لك منفت عليك. ما هو ده اللي بيقوم حواليه الاجراءات اللي هيعملها. بيسال السؤال كده، ده الهدف. السؤال is that only authorized changes have been made to computer programs only authorized. يعني معنى كده هل هناك تغيرات ان authorized؟ عشان يلفت نظرك اكتر بيقولها لك للمره الثالثه. اي اي بيفسر لك للمره الثالثه. There are no unauthorized program changes. عايز اتاكد انه لا يوجد تغيرات في البرنامج unauthorized. قالها ثلاث مرات الراجل في السطرين. ماشي. The organization uses automated program library system. يعني librarian برنامج. librarian برنامج. يعني ايه librarian برنامج؟ يعني تقدر تدوس على الكمبيوتر تعرف محتوى كل البرودكشن بروجرامز الموجودة. كل البرودكشن بروجرامز الموجودة. تبقى عارف البرودكشن بروجرام مثلا بتاع الريسيفابل، البرودكشن بروجرام بتاع البيابل، بتاع الكاش، بتاع whatever، اي ابلكيشن انت عايز تتكلم عليه. تاريخ الاوثرايزيشن بتاعه ايه؟ اذا حصل له ابديت حصل له امتى؟ الكود نمبر، البروبرتيز بتاعته شكلها ايه؟ اللينس بتاع البرنامج ايه؟ يبقى معنى كده انك تقدر تجيب من اللايبراريان دوت بقى هنا، اللايبراريان ما هياش مكتبه ماديه بقى، هو برنامج، يقدر يقول لك والله كل اللي في جو في الكمبيوتر كبرودكشن بروجرامز، كبرودكشن بروجرامز. بيكمل الراجل، the organization uses an automated program library system and the auditor obtains the copies of a table of content of program library system at various periods of time. ناصح، ناصح قوي على فكره، ذكي جدا. دخل كل شهر مثلا، وده المفروض الاجراء ده يتعمل كل شهر مثلا. دخل كل شهر عن طريق اللايبراريان، راح جاب كل المفروض في البرودكشن بروجرامز. لسته بكل البرودكشن بروجرامز الموجوده. هو ليه بيعملها كل شهر؟ ما هو بيتحط على اللايبراري البرامج جديده، بتشال من اللايبراري برامج قديمه. البرامج اللي تحت التعديل لما بتعتمد في التعديل بتدخل على اللايبراري اللي بعد تعديلها. لا، يعني معنى كده ما ينفعش انك انت تعمل التيست ده مره واحده في السنه، لانك في الحاله دي انت هتجيب الحاله الراهنه للبرامج، لكن انت ممكن يكون التغير دوت بيتم خلال السنه وبيرجع يظبط نفسه اخر السنه. فالراجل ده ذكي، راجل ذكي قوي. The table of content اللي هو حصل عليه بقى indicates، يعني الليسته كده افردها قدام عينك، الليسته اللي طلعت قدامه، الريبورت اللي طلع قدامه من اللايبراريان شكله ايه؟ في ايه؟ it contains the date of change was last made to the program. يبقى مكتوب الديت، اخر تعديل تم على كل برنامج. The various the version number of the program، بحيث ان الفيرجن ممكن يبقى فيرجن مثلا واحد، فيرجن اثنين، فيرجن ثلاثه وهكذا. فانت ممكن تبص تلاقي فيرجن اربعه شغال، بس فيرجن اربعه ده لسه ما حصلوش كوسترايزيشن لغايه دلوقتي على سبيل المثال. And the length of program، ليه؟ لان الطول بتاعه، طول البرنامج، هيقول لك لو في تعليمه واحده زياده في البرنامج او تعليمه اتحذفت او تعليمه اتغيرت هيفرق في طول البرنامج البايت، مش كده برضو؟ يبقى اللينس ده كانه هو بيراقب اذا كان الاوبريتورز او ما شابه غيروا في البرنامج، فاللينس بتاع البرنامج ممكن يزيد ببايت واحد. دي بتبقى مصيبه، دي بتبقى مصيبه. تمام. يبقى دلوقتي انت داخل معاك الليسته دي وجبتها على كذا فتره في السنه. دي اللي هي البرامج المصرح بها التي يجب ان تكون محل ايه؟ محل التطبيق الفعلي. بيسألك السؤال بقى، تعمل ايه بالليسته اللي معاك دي؟ Which of the following audit procedures would best address the stated objective؟ يعني تتعامل مع هذا الهدف وتحققه. نمرة ايه؟ Use generalized audit software. ماشي، اجيب برنامج جاهز اعمل بيه ايه بقى البرنامج الجاهز ده؟ To randomly select sample of a current application. كلمة current application يعني البرامج الشغالة فعلا. استخدم البرنامج الجاهز واقول له في البرنامج الجاهز في مثلا 2000 برنامج عند العميل، 2000 برنامج. اقول له هات لي مثلا سامبل من البرامج، هات لي مثلا سامبل من برنامج الانفنتوري، الريسيفابل، الكاش كوليكشن، وات ايفر، سامبل اجيبه من البرامج اللي ايه شغالة فعلا. اعمل بيها ايه بقى؟ trace those selected to program change authorization format. اجراء هو حلو بس الدايركشنال تيستنج فيه غلط. اجراء حلو بس منهك، منهك. السؤال، السؤال، لو في 2000 برنامج عند العميل، كم برنامج منهم ممكن يكون اتعدل؟ 10 15 20 30 ماشي. ممكن السامبل بتاعتي لو اخترت مثلا 30 برنامج فيها كم برنامج اتعدل؟ برنامج؟ 2؟ فين هدفي؟ انا هدفي مش ان انا اعرف ان البرنامج اللي موجود ان واخد اسرائيزيشن. انا هدفي من البرامج الموجودة ايه منها اللي مش اسرائيزي. فهو ابتدى اساسا بالبرامج اللي ربما جزء منها كبير جدا ما تعدلش. فلما هيبتدي ياخد السامبل من 30 برنامج ويرمي منهم 20 او 25 برنامج لان هما ما تعدلوش ويرجع بالخمسة ما يلاقي لهم الاسرائيزيشن بتاعهم في اغلب الحالات. مجتمعك في الفحص، بدايتك في الفحص اللي انت خدت عليه السامبل مش كل البرامج اللي موجودة حاليا لان مش كلها تعدلت. فعشان كده الاجراء ده يعتبر من حيث الافيشنسي افيشنت ولا ان افيشنت. ان افيشنت يبذل منك مجهود كتير جدا وغالبا ما يطلع لكش نتائج. اديني كده انصر ايه. سامبلين كنك تاخد سامبل عينة من الابليكيشنز، يوصل بالابليكيشنز اللي هي البرامج، البرامج الموجودة. سامبلينج ابليكيشنز از ان افيشنت، ابتدى بيها على طول، هو شخصها لك. ليه؟ بيبتدي هو يجاوب. ميني بروجرامز ويل بي انتشينجد، يبقى انت السامبل اللي انت بتاخدها معظمها انتشينجد بروجرامز، فانت ارهقت نفسك على الفاضي. انتشينجد ديورنج ذا ابليكابل تايم ذس، وعلي طول ما انت ابتديت بمجتمع غلط يبقى انت بتوصل لاهداف تانية غير الهدف اللي انت عايزه بقى. تمام. There will be no program change request format، لانه هرجع ازاي وهرجع اعمل تريسنج بيها على التشينج بروجرام فورمات، لانه مفيش ريكويست للتغيير بتاعها، فانت مش هتلاقي لها دوكيومنتيشن بتغيير. طب ما ده منطق، ولو لقيت هتلاقيها الواحد او الاثنين صح ولا غلط، فانت كده ما وصلتش للهدف. انت هدفك بالعكس عايز تتاكد ان كل اللي في التشغيل، عايز تتاكد بي اوثرايزيشن، مش ان كل اللي في التشغيل اتغير، لان كل اللي في التشغيل ما يتغيرش، ما حدش قال كده. نمره ايه؟ تيك اسامبل اوف اول بروجرام تشينج ريكويست. برضه مجتمع غلط، برضه مجتمع غلط. ليه؟ لما تبتدي بطلب تغيير برنامج، يعني الاداره اليوزر قال لك والله البرنامج ده ما عادش يخدم حاجه التشغيل حاليا، لو سمحت احنا عايزين نغيره، وتم اعتماده وتم التغيير ودخل على الكرنت ابلكيشنز اللي موجوده حاليا. طب ما انت لما هتبتدي بحته اوثرايزد هتوصل في الاخر لاي برامج، الاوثرايزد ولا الان اوثرايزد؟ طالما انت بتبتدي بالاوثرايزد متى هتوصل للاوثرايزد؟ طب يبقى انت جبت ازاي الان اوثرايزد كده؟ هي دي على فكره كور الامتحان في الاجراء، انك لازم يبقى عندك بصيره حلوه. انت بتبتدي فين؟ فين هدفك وانت نقطه بدايتك فين؟ وهتوصلك لفين؟ فهو بص بقى، تيك اسامبل اوف اول بروجرام تشينج ريكويست، تمام؟ منهم مثلا 15 بروجرام تشينج ريكويست اتعملوا، الاداره عملت ابروف على 12 وتم تغيير 12 ودخل ال 12 على الكمبيوتر وانت عملت عليهم تريسنج، انتوا موجودين. طب ايه الجديد؟ ده ما يجب ان يكون، مش كده برضه؟ تريس ذا ريكويست تو بروبر اوثرايزيشن، شوفوا الطلب توافق عليه ولا ما توافقش عليه، ماشي يا عم. اند تو تشينجز ان ذا بروجرام لايبرري، واذا كان توافق عليه شوفوا هل اتغير على البروجرام لايبرري ولا لا. لقيته اتغير، طب ايه المشكله؟ طب ما هو التغيير بناء على اوثرايزيشن وابروفال، انت عايز ايه؟ يبقى تفهمش. نمره سي، يوز جنراليزد اوديت سوفت وير تو كومبير، مقارنه هنا بقى بيعمل مقارنه ما بين تيبل اوف كونتينس اللي معاه اللي هو حضرها مسبقا اوف ذا بروجرام لايبرري كارنتلي ويز اوديتور كابي ميد بريفيسلي. يبقى انا بعمل مقارنه ما بين ايه وايه بقى هنا، انا بفرغ ايه؟ شوف هو ما تعبش ما راحش لحاجة، هو فرغ البرامج اللي على الكمبيوتر وبعدين راح. لما يفرغ البرامج اللي على الكمبيوتر هيعرف الديتو في تشينج اللي هو كارنتلي على الوضع الحالي. امسك البرامج اللي انت اساسا خدت بيها لسته مطبقه اللي فيها التشينج والديتو في تشينج، طب الديتو في تشينج هنا والديتو في تشينج هنا، امسك الحاجه اللي اللينس بتاع البرنامج فيها موجود في نسخه منهم مخالف للثانيه، اللي فيها ديت اوف تشينج مخالف للثانيه، يبقى انت بتحط ايه دلوقتي عينك على ايه؟ على الاختلافات، على الاختلافات. يبقى انا ما عملتش اكتر من كده، انا كل اللي انا عملته خدت تفريغه من الكمبيوتر من البرامج اللي شغاله فعلا وقارنتها مع التفريغه اللي معايا اختلفت. ها دي واخدها من احمد جوه، ما احنا قلناها مش اللايبراريان، اقرا السطر الثاني والثالث. اللايبراريان ده برنامج، اللايبراريان خدنا منه تفريغة. التفريغة دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسم البرنامج والسايز بتاع البرنامج او اللينث بتاع البرنامج، اديته في التشينج بتاعت البرنامج، انا داخل بيها جاهز. التفريغة الثانية دخلت على الوضع الحالي للكمبيوتر في البرودكشن بروجرام. ايه الوضع الحالي يعني ايه برودكشن بروجرام؟ البرامج التي تعمل حاليا، اللي هي بتطبق حاليا. ورحت واخد تفريغه، ايه البرودكشن بروجرام اللي فعاله فعلا دلوقتي مش اللايبراري. البرودكشن بروجرام الان بروسيسنج دلوقتي. قلت له فرخالي، راح مفرخالي. رحت حاطط الاثنين جنب بعض. اي ديفرنسز ما بين الاثنين؟ لقيت في البرودكشن بروجرام في برنامج الريسيفر طوله مثلا على سبيل المثال ما اعرفش 7000 بايت. لقيت هنا في اللايبراريان بيقول لي طوله 6950 بايت. لا ده الطولين مش مختلفين، يبقى في بايتات متضافه هنا مزوده اللينس بتاع البرنامج، يبقى اضاف له تعليمات. التعليمات دي اتضافت امتى وازاي وفين الاوثرايزيشن ريكويست بتاعتها ودخلت امتى ومين اللي اعتمدها؟ مفيش حاجه من دي. مسكت ان اوثرايز بروجرام، عمليه بيس اوف كيك. بس هي ايه اللعبه؟ عايزه انك انت تبقى شايف انت عايز تعمل ايه. انت كل اللي موجود معاك في الليسته ما يجب ان يكون، كل اللي موجود على الكمبيوتر انت عايز تحقق ان هو مطابق للليسته. فكل اللي انت بتعمله كومباريزون، اي ديفرنسز بينه وبين الليسته اللي انت مسبقها او محضرها من اللايبراريان بما يجب ان يكون، هي دي محل انك انت تمسكها وتسال عليها. هو ده بالظبط اللي بيقول. مش كل تعديل ستانس زياده في اللايبراري هيتغير بقى هنا. يعني اللي بيعملها بقى ده لازم يكون مش سو بروفيشنال، ده يبقى يعني صايع صياعه مش طبيعيه بقى. المساحه تتغير، ما هو يعني هياخد. هو المفروض انك تجمع اتريبيوتس بقدر الامكان، ما تخليش فيلد واحد محل مقارنه. دايما لما انت تحب تعمل كومباريزن سليم ما تعملش فيلد واحد. يعني اذا كان البروجرام لينس لوحده ده اتريبيوت واحد، خد من الاتريبيوتس على قد ما تقدر، على قد ما تقدر، بحيث انه مستحيل لواحد يغير يراعي كل الاتريبيوتس مره واحده. فالفرق هنا، وكمان الفرق ده انت مش هتتعب فيه ليه؟ انت لما تستخدم جنراليزد اوديت سوفت وير عندها الكابابيلتيز دي، انت كل اللي انت هتعمله هتقول له قارن الليستتين وطلع لي الفروق. حتى لو كانوا 2000 برنامج هياخدوا معاك ثواني مش دقايق، هيطلع لك لسه بالفروق فورا. فاذا استخدامك لجنراليزد اوديت سوفت وير قادره انها تعمل سورتنج وكومباريزون وتخرج لك ديفرنسز، فانت ما بتتعبش لانها مش مانيوال. Use generalized audit software to compare the table of content of the program library currently. Currently يعني موجودة فعلا. With an auditor copy اللي هو جاي بيها. Compare الاثنين مع بعض. And identify differences اللي هتطلع ما بين الاثنين. خد sample من differences. انا لو ما كان ما خدش sample بقى من differences. ده انا اعمل investigation على كل difference. يعني ما اكتفيش بالsample. Select a sample of differences for further investigation. Answer C بيقول لك صح. ليه؟ Code comparison. Code comparison ده انا اقارن مش الكود بس بتاع البرنامج، كل الاتريبيوتس الممكن مقارنتها، اللينس والكود وتاريخ الصلاحيه بتاعته ولا اخره كله. Production programs اللي هو ياخد منها لسته حاليا، البرودكشن اللي هي فعاله دلوقتي اللي شغاله. With copies controlled by the auditor لو اخذها من اللايبراريان يقدر يعمل بيها ايه؟ should be performed periodically. طبعا المفروض تتعمل كل شهر الحركه دي. software is appropriate for this problem. طبعا software is appropriate ليه؟ لان الكمبيوتر generalized software techniques قويه، عندها الكابابيلتيز انها تعمل ده. لان الاوديتور عشان يعمل ده اي وقت تتخزق لو البرامج كتيره. تمام؟ because the auditor is searching for unauthorized changes. فانت لما هتطلع المقارنه بالديفرنسز شوف الديفرنسز هتطلع لك ان اوثرايزد تشينجز. هي ماست فيرست ايدنتيفاي اول تشينج ميد. تمام؟ واعمل ايه؟ خد التشينجز ميد وقارنها بالتشينجز اللي مع الليسته بتاعتك وشوف الفرق. كلام فرق. نمره دي اوبتين ا ليست اوف بروجرامينج بروجكتس امبلمنتد باي داتا بروسيسنج مانجر during the last 6 months. Take a sample from the list and trace to program change authorization for. خطأ فيه برضو الدايركشنال تيستنج. ما انا ابتديت بالاوثرايزنج هتوصل لايه؟ بدايتك باسرايزنج هتوصلك الاسرايزنج دي القاعده العامه. نمره دي بدايه باسرايزنج. تعال نشوفها ماشيه ازاي. اوكتين اروح عند مين بقى اخد منه لسته؟ اوكتين ليست اوف بروجرامينج بروجكتس امبلمنتد. البروجرامينج بروجكتس يعني التعديلات في البرامج التي تم تنفيذها فعلا خلال فتره الست اشهر اللي فاتوا. اخد سامبل من هذه التعديلات واروح اشوفه موجود على الكمبيوتر ولا طب ما تلاقيه على الكمبيوتر. بس انا بتلاقيه على الكمبيوتر ايه الغريب ده؟ اوثرايزنج مش كده برضه؟ يبقى نمرة دي برضو الدايركشنال تيستنج بتاعك غلط. نمرة 12 انا مش عارف انتوا غلطتوا فيها ليه او بتسألوا فيها ليه. دي يعني نمرة 12 دي سؤال استهبالي يعني سؤال من انا بسميه ايه الفاندمنتالز بتاعت سنة اولى ابتدائي بقى بالنسبة لك دلوقتي يعني. يعني انا هشخص مين لقي مشاكل في السؤال 12 مع ده اسلام؟ مين؟ مش انت اللي لقيت المشكله؟ ومين تاني؟ طيب الاوديت اوبجيكتيف انا هضغط عليها تاني. الاوديت اوبجيكتيف اعرف الاوديت اوبجيكتيف فين؟ مهمه جدا الحته دي. وقف بص انا مش عايزك تحل فتره الاسبوعين الجايين انت ما تحلش انت تعمل كده. اتامل شرح امسك مشرب بعينك كده وشرح الدنيا دي رايحه لايه؟ المذاكرة الحقيقية بالعمق الحقيقي مش انك تحل 50 أو 100 سؤال في اليوم. انك تشرب الاناتومي بتاع العملية ماشي ازاي؟ ليها اناتومي. ليها اناتومي في الامتحان كل ما انت تشربه بدري في الامتحان بتبقى معاك بيس اوف كيك انت فاهمها خلاص. مفيش جديد في التشريح. تعال نشرح السؤال فين الاوديت اوبجيكت؟ ان انجيجمنت وفي احد الانجيجمنتس تو ايفالويت. ركز بقى في الايفالويشن بتاعه ايه. الاوديتور ممكن ايفالويت اي حاجه في الدنيا. الترانسبورتيشن ديبارتمنت. طب الترانسبورتيشن ديبارتمنت كبيره قوي اداره النقل. يبقى الشركه عندها اداره نقل يعني قسم حركه زي ما بيسموه. از بينج كوندكتد بيتم هذا الانجيجمنت. ريفيو بروسيجرز انكلود واحد الاجراءات include an analysis of rush shipment request. يعني ايه هو عايز يعمل ايه دلوقتي؟ عايز يعمل ايه؟ يمسك الريكوستات بتاعه الرش شيبمنت ويحللها. طب ليه انت بتحلل الرش شيبمنت؟ اصل الرش شيبمنت بيخرج الشركه عن الاداء بتاعها. افرض ان في عربيه دلوقتي طالعه القاهره متحمله ببضاعه في الجدول بتاعها وفي رش شيبمنت ان العربيه دي تطلع مرسى مطروح طريق عكس الطريق. يبقى انت بتبدل ماموريه طبيعيه بتاعتك بما يجب ان يكون بماموريه مش طبيعيه فبتربك لك الدنيا كلها. زائد ان الرش شيبمنت بيحمل الشركه فلوس اكتر لان ما بيبقاش فيها تخطيط فانت اون رش كاداره مبيعات بضغط على اداره النقل علشان تعمل كده. فالاناليسيس بتاعي هنا طالما هو بيقول لي تو ايفالويت عايز اعرف هل هو افيشنت لمصلحه الشركه ان انا اعمل كده ولا الريكوستات دي بيستغل فيها رئاسات عشان تعمل رش شيبمنت للادارات اللي هي ليها بقى يعني امكانيه تاثر على كده وتاثر على بقيه قسم النقل وحركته وخططه وده يكون ضد مصلحه الشركه وضد استخدام موارد الشركه بشكل افيشنت وافكتيف. اذا هي الفكره تقييم هل تستحق الرش شيبمنت ان تكون رش شيبمنتس وما هي مواصفات الاداره في النظر الى كلمه رش شيبمنت ومتى يعتبر رش شيبمنت وبالتالي ياخذ اولويه عن كل الشيبمنتس الاوردينري او العاديه. لا ده اللي انا عايز اقيمه لان هو بيقول لك الاناليسيس بتاعتي هتنصب في الرش شيبمنت ريكويست. يبقى انا عايز احلل ليه ويعني ايه رش شيبمنت وايه معيار الاداره في كلمه رش شيبمنت واللي ياخد اولويه عن العادي. تمام. The engagement objective in this case ما هو؟ حل بقى خلاص حل. هل ده financial settlement of rush shipment؟ يعني ايه financial settlement؟ يعني معناها انا لما بعت العميل ربما لما بعت العميل لمرسى مطروح لما بعت البضاعه لمرسى مطروح لعميل في rush shipment ان العميل هو اللي يصدق. بس انا مش انا ما بركزش دلوقتي على العميل هيصدق او لا. انا مش الشغل بتاعي فاينانشال الايفالويشن بتاعي مش من ناحيه فاينانشال، يبقى الاوديت اوبجكتيف بتاعي مش فاينانشال ايه وايز، نمره ايه مش كوريكت. زي امفاسيس او التركيز از ان اناليسيس، ما هي دي الماجيك وورد كلها هتصيغ معاك الاوبجكتيف اوف رشي من تركوز فور ا سيرفيس از نوت از اون نيد. اون نيد يعني اللي محتاجها الشركه، نوت هاو زي service will be paid for، وليس كيفية السداد ليها. نمرة بي transportation arrangements، كلمة transportation arrangements يعني هنستخدم ايه؟ هنستخدم الفيسبا بتاعت الشركة ولا العربية الصغيرة بتاعت الشركة ولا العربية الكبيرة بتاعت الشركة ولا كل عربيات الشركة مشغولة، فالرشي من تضطرنا ان احنا نأجر عربية من الخارج، دي اسمها الميز، الطرق التي يتم بها اداء الرشيبمنت. التركيز مش في كيف يتم اداء الرشيبمنت، التركيز فما هي الاسباب والمبررات والمعايير التي تجعل هذا الريكوست يطلب رشيبمنت. شوف بقى هنا الفرق، فبيتكلم على ترانسبورتيشن ارينجمنتس تو بي يوزد فور رشيبمنت. انسر بي انكريت because the engagement objective is to examine، انك انت تبحث the generation of the request، كيف يتولد request برشيد من اسبابه، not methods by which methods اللي انا بشتغل بيها او بلبي بيها الرشيد من، هي الطرق اللي هي عبارة عن المواصلات اللي انا اعملها واذا كانت ملكي او ان انا باجرها من الخارج. نمرة دي handling of claims for undelivered rushment goods، يعني لو rushment اتأخر او rushment ما تسلمش البضاعة في المكان الصح، هي اتريها ما كانتش في مرسى مطروح بالظبط، دي كانت بعد مرسى مطروح بعشرة كيلو فانا سلمتها في الفرع بتاع مرسى مطروح وفهمت غلط، ده موضوع تاني. وزر بقى ان انا سلمت في المكان الصح او سلمت في المكان الغلط، يبقى الكليم الناشئة الحقوق الناشئة للعميل في هذا وكيفية التغلب عليها، موضوع التسليم في المكان الصح او لا، وموضوع تاني المعاملة على انه ordinary shipment ولا rush shipment، ده موضوعين دول مش موضوع واحد. انصر لي برضو because analysis of claims، الكليمز اللي هينشئ عليك العميل against shipment agencies، اذا ما كنتش انت بتملك يبقى اذا انت استخدمت وكيل من الخارج لنقل كومان كارير شركة عربيات ونقلت لك، افرض انا ما سلمتش في مكان صح، ما انت تعمل عليها كليم وتطالب ان هي تعوضك لان العميل هيرفع عليك قضية وياخد منك الفلوس وهكذا. Ordinarily does not shed light، لا تلقي الضوء على shed light on the reasons for rush shipment request. طب في سي بي يقول ايه؟ Determination ان انا احدد of the need لمدى الحاجة for rush shipment services، يبقى انا بحل الرش شيبمنت عشان اعرف هل فعلا الشركة كانت محتاجة رش شيبمنت ولا لا. ليه؟ لان الرش شيبمنت غالبا بتبقى مكلفة بالمقارنة للاوردينري شيبمنت. انسر سي هو ده الهدف بتاع ان كده بتعمل ايفاليويشن لفكرة الرش شيبمنت ريكوست. The transportation function وظيفة النقل، وصر اذا كانت الشركة بتعملها بنفسها من خلال وسائل النقل بتاعتها او من الخارج، whether performed in house or by outside the agencies involve moving items او moving people او الاخر، بس هو الرش شيبمنت هنا طالما استخدم شيبمنت الناس ما بتتشحنش مش كده برضو، يبقى involves items such as products، لكن people لا، لان شيبمنت على people ما تنفع، raw material ماشي، or to their desired location، لا وديها للمكان الايه لا انا عايز اوديها فيه. Whether an item should be transported and the arrangement to be used should be transported، يعني الايتم محتاج لنقل والطريقة او الوسيلة بتاعت النقل، are fundamental questions، من الاسئلة الكبيرة اللي محتاجة تخطيط، اللي هي الايتمز محل الترانسبورتيشن وايضا التوقيت بتاع الترانسبورتيشن. Accordingly, an internal auditor concerned with the efficiency and effectiveness، لأنه بيعمل evaluation لكيفية أداء القسم ده of this function وعشان هو يعمل كده should inquire about the entities, procedures, الإجراءات for resolving those issues, لحل مثل تلك المشاكل. Because rush shipments method tend to be more expensive, دي مشاكل كانت خطيرة في معرفة الهدف, than the alternatives. The internal auditor should examine the authorization procedures اللي بتخليه رش. مين اللي بيصادق على كلمة رش وبيعتبر رش؟ وهل ليه سلطات الموافقة ولا لا؟ وهل هو فعلا رش ولا ما هوش رش؟ وهل لأنه رش الكوست بينفيت اتراعت في اعتباره رش ولا ما اتراعتش؟ كل ده لازم يسأله. تمام؟ And the criteria, المعايير for such treatment باعتباره رش. And the possibilities, الاحتمالات for reducing ما يسمى باسم الرش, يدرسها كويس عشان يدي ريكومنديشن للعميل بحيث انه يقول والله في possibility ان انتوا تعتبروا الرش ده بيكلفكم كتير انك تعملوا ريدكشن, لانه في non value added services can be controlled. كلام مش صعب يا اولاد, بس خدت سريع. الاوديت اوبجيكتيف تاني, يعني هنقول تاني كل الفقرة الجاية انت مش تحل فيها, ما تلعبش لعبة بان انا هحل, العب لعبة ان انا متأمل. انا بعيش, انت دلوقتي طالب كلية طب, قدامك جثة, امسك كل حتة في الجثة دي كده شرحها, بيركب ازاي تكنولوجيا تركيب السؤال بتاعه, بيسأل من اي زاوية, ركب معلوماتك في ذهنك بناء على هذا, اقرا تعليقاته فنانه قوي, فنان. النهارده هنتكلم, النهارده والمره الجايه هنتكلم نص المره الجايه مش المره الجايه كلها في الانجيجمنت وركينج بيبرز. الانجيجمنت وركينج بيبرز ما هنتكلم عليها زمان, لا ده انا حطيت لك بس ايه هنت افكرك بيها. قلت ايه, اصل انا كنت ناوي اعمله لكم امتحان, فانا حطيت الحته دي في الاول عشان لما تقراها تفتكر اللي احنا قلناه زمان. خوفي بس انا ده قلت فيها بمحاضرتين تقريبا الكورد اشهر. لا ده انا قلت دي بقى ريفيجن, هو انا مبتدي بكلمه ريمبر هنا, فعشان كده بقول لكم ده كله خلاص بقى فات. الانجيجمنت وركينج بيبرز, اوراق العمل. طبعا اذا كان في حد يعرف يتكلم على اوراق العمل في القعده دي كلها, المفروض الاحسن من الجهاز كمان, لان احنا في الجهاز برضو اوراق العمل بتاعتنا مش منظمه قوي زي ما في المكاتب. يعني انت يا شريف المفروض رقم واحد بجد والله, فانا يعني انا نفسي اجي اقعد مكانكم وانت تيجي تقعد مكاني. ساعتها كده نشعر بالقلق, طب ما حدش بيتكلم, ما احنا عايزين حد يتكلم. طب تيجي تدينا انت بريف على اوراق العمل اللي عندكم كده توصل لنا. ها انتوا بيبرس؟ لا راجل من زمان يعني كله كمبيوترايزد. طيب ما هو وركينج بيبر, لان وركينج بيبر سواء مانيوال او كمبيوترايزد. ايه بقى شكل الوركينج بيبرز اللي انتوا بتعملوها؟ فورتينا. يعني ايه بقى فورتينا؟ يعني فورتين كولون. ايه فورتين كولون وجواهم ايه؟ انا تعال كلمنا اصل انا شفت الملفات بتاعتهم, فانا عارف ان انا هفضحها دلوقتي ان شاء الله. اتفضل يا شريف. الفورتينا, الفورتين كولون فيها ايه دي؟ فاضيه. بنعمل فيها ايه؟ بنفرغ فيها يعني من بيانات العميل اللي هي ادله الاثبات, الداتا سبستانتيف تيست. ها وبعدين؟ لا مش لازم مش حساب فساد. وبعديها بعد ما بتفرغوها وبتعملوها, انت بتمضي على الورقه دي بعد ما بتعملها, بتمضي فوق بتكتب السبب او بتكتب اسم الشركه طبعا, واسم الوركينج بيبر طبيعي. والمده من فين؟ من كذا لكذا. يعني مين بيعدها؟ انت يعني تمضي وبتدرخ. بتدرخ يوم بتبتدي تشتغل فيها ولا اخر؟ بريبيرد باي والانيشيالز بتاعته. واللي بيراجعها ريفيود باي والانيشيالز بتاعته. ده اسمه اندكسينج مش كده برضه؟ الكروس ريفرنسينج انك تربط الورق ببعضه. يعني اسد على واحد، اسد على اثنين، ماشي. الارقام عشان سهل التعامل مع الكمبيوتر فيه. زمان هو عارف مثلا 65 جنيه. هو بينفعكم في الكواليتي اشورنس الورق ده؟ بينفعكم في الكواليتي اشورنس لما حد يجي يبص على الشغل بتاعته؟ الريفيو بالريفيو، ما هي الاي اي سي بي مسميه بالريفيو. بينفعكم في البريفيو؟ ينفع بتطلعوا اساسا. اوفر اوديت مصطلح جديد في المراجعة، خلي بالك ده مصطلح شريف، ده موديول لوحده كده. بتحتفظوا بيه قد ايه الوركينج بيبرز؟ الى ما لا نهاية؟ لا كتير، الى ما لا نهاية كتير. طب لو في اختلاس هو ولا اخر والكلام ده، بتعمل وركينج بيبرز؟ يعني انا لو سألت يعني الوركينج بيبرز بيتفصل كده، بيتفصل في حاجة اسمها ستاندردايزد وركينج بيبر. انتوا اشتغلتوا بستاندردايزد قبل كده؟ يعني عميل واحد وانت اشتغلت عنده السنة اللي فاتت والسنة اللي بعدها، ممكن تجهز الوركينج بيبرز ده قبل ما تنزل؟ طب عميل واحد انت بتنزل له كل سنه، ممكن تفصل معظم الوركينج ليتر قبل ما تنزل؟ ممكن توفر لك وقت دي. مره جاب سؤال في السي بي ايه في الوركينج ليبرز، هو بس مجرد ايه مديله كام وركينج ليبر كده بالتيك مارك بالكروس ريفرنسنج واستلمه بقى. هجيب لكم حاله زي كده تحبوا تتفرجوا عليها، حاله معقده قوي يعني. استلموا يعني لا سوحوا. وين نقطة الضعف دي؟ طب التيك مارك ديت مع كذا معناها انه عمل البروسيجر ده، طب البروسيجر ده قوي ولا ضعيف؟ طب استخدامه للتيك مارك مع البروسيجر ده ريليفنت ولا مش ريليفنت؟ صياعه وقلة ادب بقى ايه؟ عالية قوي. طبعا مش هتجيلك كده في الامتحان بالقسوة دي، يعني هنلب برضه احنا الوركينج بيبرز على اساس ايه؟ مصطلح شريف الشهير. كويس، يعني انت اتكلمت في حاجات معقولة بس الى ما لا نهاية دي غريبة قوي. كتير قوي الى ما لا نهاية. النيابة بتطلب منكم وركينج بيبرز احيانا؟ 5 سنين او النيابة المعقولة. طب تقدر انت تقول النيابة تصد فيكم الورق ده كونفيدنشال وكده؟ ما تقدرش. طبيعي. طيب. فانكشنز زي ما انا ذكرت لك هنا بقى اللي هي بقى ايه الوظائف، وظائف الوركينج بيبرز ذكرت لك اللي قدرت اذكره 11 وظيفه للوركينج بيبرز. انسى ال 11 وظيفه كل، وانت لو سالت نفسك سؤال واحد الوظيفه الرئيسيه للوركينج بيبرز هي ايه؟ ها؟ الوظيفة الرئيسية ان انا بحط فيها اللي انتوا بتقولوا عليه. طب عشان ايه؟ عشان ايوه انا عايز اربطها كده عشان اقدر اعمل فيها في الاخر خالص الريكومنديشن والبسيبشن بناء عليه. ما لازم، ما انا افتكر مثلا انت لو بتشتغل شفت المستندات صح صح صح، طب ده غلط ماشي غلط واحد غلط، طب ده غلط واحد تاني غلط واحد، هتفتكر ايه ولا ايه؟ مش لازم يبقى معاك الدكتور مش كده برضه؟ تمام. يبقى زي برايمري بيربس الهدف الرئيسي من 11 هدف ده الهدف الكور المحور اوف وركينج بيبرز، ان انا الاوبزرفيشن اللي بشوفها اللي هي البروسيجر اللي انا بطبقه بناء عليه النتيجه بتاعته تو سبورت اكتبها وقد تلاحظ لنا الكونكلوجن اللي انا هبنيها اند الريكومنديشن التوصيات اللي انا هحطها في الريبورت. يبقى هو ده الهدف. يبقى الهدف في الاخر ان انا ملاحظاتي تدون بهدف الوصول الى نتائج استخلاصات منها ابني عليها الريبورتنج بتاعي. Working papers aid تساعد في عملية التخطيط. طبيعي. لانه في الوركينج بيبرز مش بس انا ما ابتديش الوركينج بيبرز بتاعتي من اول الفيلد وورك، انا ببتدي من قبل الفيلد وورك، يعني بحط في الاوديت بروجرام. طب البريليمينري سيرفي واللي وصلت له في البريليمينري سيرفي ما هو موجود، يعني الوركينج بيبرز بتاعتي ده انا قبل ما انزل للعميل، احيانا قبل ما انزل للعميل ببتدي اجمع في الوركينج بيبرز، وفي بيانات من الملف الدائم بتاعه. طبعا في ملف دائم وملف مؤقت الكلام ده. يبقى معنى كده انها ايه بتساعد في عمليه التخطيط. ممكن من الوركينج بيبرز بتاعت السنه اللي فاتت اعمل تخطيط النيكست انجيجمنت، ممكن بتساعدني في التخطيط في اداء العمليه البرفورمانس اند ريفيوز اوف ذا انجيجمنت اند بروفايد ا بيسس، وتعطي الاساس للايفالويشن. ايه هو الاساس؟ الاوبزرفيشن اللي حطيتها قدامي اقدر اقيمها. تمام. صح. Working papers provide documentation بتعطي تأييدا بقى هنا on the planning على الخطة. أنا حاطط خطة اللي هي الـ audit program and execution اللي هو performance. to execute يعني أداء، إن كل كبيرة وصغيرة في الأداء ممكن تدون في الworking papers of the engagement procedures performance accordingly the document يعني الworking papers document whether engagement objectives were achieved من عدم. مين اللي في الاخر ليه الحق في الجملة دي؟ انه whether engagement objectives were achieved. البريبيرر للوركينج بيبر ولا السوبرفايزر بتاعه؟ السوبرفايزر. يعني النظرة اذا كان بيبص على الوركينج بيبرز وبيبص بعد كده على الكونكلوجن اللي انت بتوصل لها والريكومنديشن اللي تعزبنيها. بيقدر يقول لك ازاي من اللي انت بتقوله فوق ده اوصل للنتيجه دي، او منطقي ومتمشي اللي انت بتقوله ده متمشي. فهو اللي بيقدر يقول في الاخر النتيجه النهائيه اذا كانت الوركينج بيبرز ديت ادت الهدف من هذا الانجيجمنت ولا لا. فور اكزامبل وركينج بيبرز should include documentation of the examination and the evaluation of the adequacy and the effectiveness of the system of internal control. يعني لما انا اجي افهم نظام الرقابة الداخلية واجي اعمل تيست للكنترولز، انا بفهم نظام الرقابة الداخلية محتاج فلور شارت، ممكن اقعد مع ناس، ممكن اخذ استفسارات، ممكن اعمل تيستات للكنترولز، كل ده المفروض انكلودد في الوركينج بيبر ولا لا؟ بس دول انكلوجنز قليله، لان دي حته صغيره. كل انا افهم نظام الرقابه الداخليه واعمل تيست اوف كنترول، ده جزء صغير قوي من الوركينج بيبرز، لكن لسه فين السبستانتيف تيست، فين نتائج البريليمينري سيرفي، فين الاوديت بروجرام بتاعي وهكذا. اند انكلود اولسو، ممكن اكتب في الوركينج بيبرز بعد ما عملت تيست اوف كنترولز الويكنسز للانترنال كنترول، وكمان الريكومنديشن اللي انا ناوي اقولها للمانجمنت، اللي هي الخلاصات الكونكلوجن من وراء هذه الكنترولز انها ويك، وبالتالي حوصل للريكومنديشن بالشكل الفلاني. ثلاثه انجيجمنت وركينج بيبرز فاسيليتيت ثيرد بارتي ريفيو. مين الثيرد بارتي ده؟ مين الثيرد بارتي؟ ممكن يكون الاكسترنال اوديتور من حقه، ممكن يكون محكمه، ممكن ساعه الجد لو حصل فيه مصايب ولا بتاع ممكن المحكمه تطلب الاطلاع على الوركينج بيبرز، ممكن الوركينج بيبرز دي كمان يطلب العميل نفسه الاطلاع عليها، ده يعتبر ثيرد بارتي. انتوا بتمنعوه؟ طب ليه؟ لا طب ده ملكه، ده ملكه، لا ملكه، ملكه وحياستك، ملكه وحياستك، ملكه وحياستك، لان البيانات انت واخدها منين؟ من عندك. اتحرقت ها؟ اتحرقت عندي، اتحرقت. انا ناوي ابيع البيزنس بتاعي وفي مشتري هيديني قرشين حلوين، طالب يتفرج على الوركينج بيبرز ويقيم الشغل تم ازاي ويعرف عايز يشوف، لا يشتري العميل، العميل بتاعك اصلا في علاقة السكسسور بريد السيسور، المراجع السابق واللاحق، لازم البوتنشال سكسسور لازم، بس دي ده معيار، ده معيار، انت بتخلف معيار. طب لو حب يغيرك تاني سنه ويودي الورق ده الملف ده عندك بقى. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. لا في مصر ابو ضياف، يعني سيبك من عكس الستاندر، كل المناقشه الاخيره دي بالذات عكس الستاندر اللي تماما. من حق، من حق راجل ما اللي بيتكلم بكده ممكن يعمل كل حاجه بقى خلاص. لا ما ينفعش، اصل لو ما عملش وركينج بيبر، لو ما عملش وركينج بيبر السوبرفايزر اللي فيه مش هيبقى موجود. طب وبعدين هيتعدي ازاي التأمين؟ لازم ان حتى في لو انت بتشتغل بطيخي قوي في مينيمم ريكوايرمنت لوجود الوركينج، حتى لو بطيخي، حتى لو ما تفتح السن يعني، بس هو المفروض ان الوركينج بيبرز منصوص عليه في المعايير ويجب ان هو يحصل التزام به. لا لا لا لازم، لازم الوركينج بيبر، لازم الوركينج بيبر، لازم ما فيش. يعني عادي كده بنطلع هات كده خلاص اتفضل هات الفلوس. الحمد لله حاجه تفضح يعني. طبعا الوركينج بيبرز احنا ما بنتكلمش بس في الاكسترنال اوديت، انترنال اوديت، كونسلتنج، اشورنس في جميع المهام. خلي بالك مفهوم الوركينج بيبرز ايا كانت التاسك وايا كان نوع الاوديت وايا كان الاوديتور اكسترنال او انترنال، موضوع عام، موضوع عام. وركينج بيبرز بروفايد ذا برينسيبال سبورت، برينسيبال سبورت المعضد الرئيسي فور انجيجمنت كوميونيكيشن. طبعا بدون الوركينج بيبرز كيف يستقيم ان انا هطلع تقرير؟ وركينج بيبرز شود ريكورد ذا انفورميشن اوبتيند، اللي انا حصلت عليها في ناس بقى بتبالغ قوي في الانفورميشن اوبتيند، تاخد صور كتير قوي لكل حاجه، كل حاجه تمر عليها تاخد منها كابي كابي كابي، بتبقى الوركينج بيبرز اوفرلودد، بتبقى الوركينج بيبرز اوفرلودد. مش لازم يعني انا مثلا وبعمل محضر جرد اخر السنه قسيمه التوريد للبنك، لما يكون في الخزنه مثلا فيه 2000 جنيه والمفروض ان دول هيتوردوا للبنك، فانا عايز اقول وتم توريد رصيد السلفه المستديمه للبنك بحافظه ايداع رقم بقسيمه رقم، مش مش لازم طالما انت اصل هي موجوده عند العميل، لو انت كتبت رقمها والريفرنس موجود ما خلاص المشكله. انا لما كنت اروح الجهات انا رحت 26 محافظه في المراجعات، فكنت يعني المفروض المأمورية بتاعتي تبقى 15 يوم ل 21 يوم، انا كنت بروح يوم اقل من يوم كمان اخلص فيه شغلي وارجع، كنت برجع بوركينج بيبرز قد كده بس عشان اعمل بيها ايه، عشان اعمل منها التقرير وفي الاخر اقوم اقطعها ورميها. طبعا ده غلط، المفروض انك ما تقطعهاش، بس انا كنت اكتفي بالحد الادنى لما يشوف الرئيس يقول لي اه لا حلو ده كده كويس مطابق. الحاجات اللي انا شاكك فيها وعايز البها في التقرير ما هو جهه تقول لي سوف نراعي ذلك مستقبلا، ماشي ما وراش الرئيس فاقطع الورق ورميه. فانت بتراعي في الوركينج بيبرز انه الملف ما يبقاش كبير قوي، الملف ما يبقاش كبير يعني بقدر الامكان تراعي فيه منطقيه لكن ما يبقاش اوفر لودد، ما يبقاش فيه تحميل كتير. مش لازم مش لازم يا هي طبعا بس اي دي يعني عموميه شديده. لا انت ممكن مثلا ايه بتاخد يعني انت حضرت مثلا انا بيعجبني بتوع الضرايب في الحته دي بيعجبوني، يمسك لك مثلا مبيعات السنه يقول لك بلغت مبيعات السنه، شوف يمسكها من فوق او في الوركينج يونيفرس بتاعته بلغت مبيعات سنه 10 مليون مثلا، وبعدين يطلب تحليل ال 10 مليون عبر الشهور يناير فبراير لغايه ديسمبر، ويقول لك ويمسك شهر مثلا مراجعه يونيو بلغت المبيعات في شهر يونيو مثلا مثلا ايه مليون جنيه، مليون جنيه المليون جنيه دي يقول لك من الفاتوره رقم الى الفاتوره رقم، مش لازم بقولهم كلهم بقى، يقول لك العينه بتاعتنا بقى اشتملت الفواتير ارقام كذا وكذا وكذا وكذا، دول لازم يعمل بيهم تفريق رقم الفاتوره التاريخ بتاع الفاتوره المبلغ بتاع الفاتوره، فاهم الفكره ازاي؟ لان خلاص هو داخل على الصمت بقى هنا. يعني مش لازم كل كبيره وصغيره تتذكر في الوركينج بيبرز، بس على الاقل لازم الريليفنس، لازم، لانك لو انت حبيت تجمع وركينج بيبرز وانت مش فاهم هتلاقي في الاخر راجع معاك جلان والسندات قد كده. inefficiency inefficiency مش ليه بيقول لك احنا واخدين شقه كامله عشان نخزن فيها؟ لو عايز ده لما يكون السوبرفايزر بتاعك كراويه لما يكون السوبرفايزر كراويه فعلا بيحصل كده. Working papers provide the principal support for engagement communication. يبقى هي الأساس اللي أنا بكتب عليه التقرير بتاعي. Working papers should record the information obtained. المعلومات اللي أنا حصلت عليها. اللي هي تطبيق الإجراءات بتاعت الـ audit procedures. And analysis made. والتحليلات اللي أنا عملتها. And should support the basis. ويجب أن تؤيد الأساس اللي أنا هبني عليه التقرير بتاعي. For the observation, conclusion, and recommendation to be communicated. خمسة. الوظيفة الخامسة. Working papers provide a basis for evaluating the internal audit activity من خلال quality program. لأن internal audit عندك quality program. Quality assurance. فاحنا عايزين نعرف هل internal audit ملتزمة بالquality assurance ولا لا. سواء الاكسترنال او الانترنال. مش احنا خدنا في نوعين لquality assurance. سواء بقى internal او external. فاللي هيجي عشان يبص على شغل الانترنال اوديت اكتيفيتي بيطلب الوركينج بيبرز عشان يشوف هل النظام بتاع كواليتي اشورنس معمول بيه داخل اداره الانترنال اوديت، يبقى يعتبر ايه بقى هنا؟ جزء في تقييم الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسه. واحنا عندنا كده عندنا اداره اسمها اداره التفتيش الفني كامله في الجهاز. الاداره دي اداره مركزيه تيجي تطلب كل مثلا ايه؟ انت لغايه رئيس شعبه بس ما يطلبش بعد رئيس شعبه. يقول لك هات الوركينج بيبرز بتاعك عن الفتره من الى يحددها لك سنتين مثلا اعتبارا من كذا لغايه كذا جميع التاسكات اللي انت رحت فيها تودها لهم يقعد اسبوعين ما يكلمكش يقعد يذاكر الوركينج بيبرز دي كويس قوي وفي الاخر يطلب قعده معاك يبتدي يسألك في شوية حاجات في الوركينج بيبرز. طب انت ليه قصرت في الإجراء ده؟ ليه ما عملتش الإجراء ده؟ طب النتيجة اللي موجودة في تقريرك ده فين الوركينج بيبر بتاعها؟ بنيت الرأي على ايه أساسا؟ طيب الراجل الرئيس بتاعك ليه ما استفسرش عليك في النقطة دي بالرغم ان النقطة دي هو غيرها لك في التقرير وانت رجعت التقرير النهائي وما شفتش ده؟ إذن الفكرة ان هو بيقيم شكل الكواليتي اشورانس جوه ادارتك وبيقيم عملك. فاهم الفكرة؟ نفس الفكرة هنا بالظبط، ان الوركينج بيبرز هي الاساس في تقييم عمل ادارة المراجعة الداخلية. It facilitates، تسهل both internal and external quality assessment، سواء اللي عملها جاي من بره او جاي من جوه. 6 working papers 8 تساعد انسي بروفيشنال ديفلوبمنت. ليه؟ لان ممكن ببساطه ان انا امسك مراجع جديد واديله ملف قديم واقول له تعالى خد اتعلم، او ان انا افتح الملف القديم معاه وابتدي اعلمه منه. يبقى معنى كده انه ممكن وكم وكم من المراجعين الصغيرين بدايات تعليمهم انه ما بننزلوش على طول الموقع، نقول له تعالى نشوف الوركينج بيبرز بتاعت التسكايه دي ونبتدي نعلمه من خلاله. يبقى اذا بتدي وسيله تعليميه للمراجعين الصغيرين وان هم يكبروا مهاراتهم. ايه انز بروفيشنال ديفلوبمنت؟ يعني اسيست ان تريننج اوبس انترنال اوديتنج ستاف. طبعا مش للاداره اللي انت بتفحصها، انت ما بتساعدش بيها الموظفين اداره اللي بتفحصها، انت بتساعد انترنال اوديت اكتيفيتي. 7 وان بوتنشال يوز، احد الاحتمالات لاستخدام الانجيجمنت بيبرز is to provide support. to provide support ان تعطي تأييدا في الحالات اللي فيها ايه. افرض مثلا مخزون شركة حرق على سبيل المثال، طب ما انت ممكن انك انت هنا يكون عندك في الوركينج بيبرز تحليلات عن مخزون الشركة. افرض الدفاتر اتحرقت، افرض مش موجودة، افرض مش منتظمة، يبقى ازاي هتودي لشركة التأمين مطالبة؟ ده ممكن يبقى اساس المطالبة اللي انت هتطالب شركة التأمين بتعويضك عن مخزون محروق هو عبارة عن ايه؟ الوركينج بيبرز. احيانا انه في قضايا ترفع على شركة او قضايا ترفعها الشركة على الغير، يتم الاعتماد على الوركينج بيبرز. يبقى في تسوية المطالبات، في تسوية مش عارف ايه، يمكن الرجوع لهذه الوركينج بيبرز. هنا بيديلك حالات كتيرة بقى. In circumstances such as، حالة منهم في الانشورانس كليمز اللي هي دعاوى التعويض، دعاوى التعويض. في الليتيجيشن، في المنازعات، في المنازعات. في الفرود كيسز، في حالات الاختلاسات والغش. And lawsuits، المنازعات ايضا الاخرى. Working papers provide support. support يعني بتدعم. In these effects thus working papers should contain documentation، يجب ان تحتوي على التأييد المستندي الملائم relevant to disputes، للمنازعات. disputes يعني منازعات. or litigations اللي هي القضايا. that may arise from the engagement، التي تنشأ بسبب هذا الانجيجمنت. فطبعا احنا بنتكلم على working papers بتاعت engagement. مديلك مثال حلو قوي هنا. example employees في احد الادارات او في شركه معينه، وانا كنت عملت فحص كاوديتور في الحته دي، يعني الاوديتور هو اللي بيتكلم. employees using personal computers، الموظفين اللي بيستخدموا البي سي مالهم بقى. have been reporting occupational injuries اللي هي بنسميها ايه، اصابات مهنيه. نظره بيضعف، بيتصاب بري اللي هو الاشعاع، يعني بيأثر عليه، بيعمل له ورم، معرفش وات ايفر بقى، بيجيله نعاس قدام الكمبيوتر. occupational injuries، وبيطالبوا بكليمنج لسبستانشال worker compensation benefits، وعايزين تعويضات. ده الموظفين اللي بيستخدموا البي سي. فانا كمراجع عملت ايه؟ رحت راجعت الوركينج بيبرز اللي كان فيها نتائج المراجعة. the working papers of an engagement performed to determine، شوف الهدف بتاع الانجيجمنت، to determine the extent، المدى of the organization's exposure to such personal injury liability. لان اللي هيدفعها من هنا، اللي هيدفعها شركة، فعشان كده اداره الشركه او مجلس الاداره طلب من الانترنال اوديت اكتيفيتي روحوا راجعوا، لانه مال الموظفين اللي بيستخدموا البي سي طلبوا لهم مطالبات كده، فروحوا راجعوا عشان تشوفوا هم على حق ولا لا، وهل مطالبهم دي على وجه حق، وبالتالي هتغرمني كام، هتغرم الشركه كام يعني. وبالتالي هذه المراجعه يجب ان تشمل ايه؟ المفروض تشمل ايه؟ المفروض تشمل ايه؟ المفروض تشمل ايه؟ انا ما انزل اراجع حاجه زي كده، تشمل ايه؟ الموظفين اللي بيستخدموا البي سي؟ طبعا. وايه تاني؟ ده انا المفروض اصنف. عدد ساعات مهمه جدا جدا، لان كل ما انت بتقعد ساعات اكتر كل ما احتمال تعرضك يزيد اكتر. وكمان الانواع المختلفه، لو كان في انواع مختلفه للماشينز اللي بتسبب الانجري، يبقى انا لازم برضو ان انا على كل ماشين بتسبب انجري تاخد كلاسيفيكيشن في الشغل بتاعي. هنا بيقول لك عملت كده، الاوديتور بيقول لك انا عملت كده. To such personal injury liability should include analysis تحليل of claims، كل كليم، كل واحد بيدعي ان هو اصيب ب occupational injury. كل كليم باي تايب نوعها. Of equipment يبقى كل equipment تسببت بيسموها مهنية. And the extent of use مدى استخدام للبي سي باي individual employee. يبقى ده معناه ان انا رسيت من ورا المراجعه دي الايه بقى؟ رسيت من ورا المراجعه دي الايه؟ لليستة. الليستة دي بتقول طيب الجهاز اللي سبب المشاكل للموظف الفلاني، وفي نفس الوقت عدد ساعات استخدامه للحاسب، نوع الكليم اللي هو بيدعيه، وطبعا والمبلغ اللي هو عايزه. كليم اناليسيس بتحليل هذه الادعاءات should appropriately include، يجب ان يشمل the working papers طبعا، لانه ممكن الشركه وهي بتدفع تلاقي المطالبات كبيره جدا، فبالتالي ممكن تلاقي واحد ما بيشتغلش على السيف فدخل في الزحمه وعلى ما الكليم، صح ولا غلط؟ فساعتها الوركينج بيبرز بتاعتي يقول لا ده فلان فلان ما كانش بيشتغل على بي سي، يبقى معنى كده انها ممكن تحمي الشركه في حاله المطالبات اللي عليها اذا كانت مطالبات غير ريليفنت. Because it permits it اللي هو الوركينج بيبرز assessment evaluation of the risk associated with التو كي فاكتورز، التو كي فاكتورز اللي هم بيسببوا الانجري اللي هم ايه؟ الاكويبمنت وعدد ساعات. لان الوركينج بيبرز طالما اشتغل التحليل على الاثنين يبقى هنا انا قدرت اعمل اسسمنت للمخاطر اللي بيتعرض لها، وبالتالي قدرت اوصل الى تقدير لحجم التعويضات اللي ممكن تترفع على الشركه في الوركرز كومبنسيشن تكون كام. واقف هنا اطلع البيان ده للاداره على فكره، والاداره ساعتها بتستفيد منه كفاليو ادد ريبورت، وانها ممكن تغير الاكويبمنت اللي بتسبب الكلام ده، او ممكن تلجا الى اني اكشن من شانه تو ميتيجيت او ليميت هذه اللص. يبقى اذا بتنفعني في الليتيجيشن، بتنفعني في الانشورانس كليمز، بتنفعني في اللصوص، بتنفع الوركينج بيبرز حتى امام الاطراف الخارجيه. 8 وركينج بيبرز سبورت دسكشن وذ انجيجمنت كلاينت طبعا، وده المفروض احنا اتفقنا ان انا قبل ما بخلص الفيلد ورك او في اخر الفيلد ورك اقعد مع الانجيجمنت كلاينت واتكلم معاه، مش كده برضو؟ وانا بتكلم معاه طبعا هتكلم معاه ازاي؟ شفوي ولا اقول له بناء على كذا وكذا وكذا وكذا المفروض انكم عندكم مخالفات شكلها ايه؟ يبقى الدسكشن قبل ما الاكزيت انترفيو ما احنا اتكلمنا فيها زمان يا نهار اسود، احنا اتكلمنا فيها بتاع من 9 شهور كده، فاكرينها؟ الاكزيت انترفيو. طب ما انا لازم اخد الفايل بتاعي، لازم اخد الفايل عشان اتكلم مع العميل وعشان اوصل لقناعات العميل بشكل التوصيات اللي هتكون. 9 working papers serve as a guide for later engagement، يعني لو حبيت ان انا اروح السنه الجايه طب انا لازم اطلع على الوركينج بيبرز بتاع السنه اللي فاتت، حتى لو غير الطقم، الطقم اللي هينزل الجديد يبص على الوركينج بيبرز اللي فات، ده طبيعي، ده طبيعي. 10 working papers assist in verification to verify، يعني هنا مين؟ to verify العمل، يعني supervisor verify يعني اتاكد من ان الانترنال اوديتور اشتغل صح، يبقى علشان خاطر اتاكد منه يبقى لازم يكون في مكتوب هنا، لازم يكون في working papers، يبقى working papers assist in verification التاكد من of the work done by the internal auditors all engagement working papers شود بي ريفيود. مهم قوي الحته دي، لان احنا واخدين السوبر فيجن وده واجب في السوبر فايزر ان هو يبص على الوركينج بيبرز تو انشور ذات، للتاكد من واقع السوبر فايزر زي اللي هم الوركينج بيبرز بروبرلي سبورت ذا انجيجمنت كوميونيكيشن. طبعا ما يكونش النهارده بكتب كوميونيكيشن معينه وما عنديش وركينج بيبرز من قبليها، طب بناء على ايه؟ فين الايفيدنس؟ يبقى لازم هو يسالني وممكن يرجع لي الموقع تاني. معانا رئيس مره رخم اصر ان واحد من المرؤوسين يرجع اسوان ويجيب على ملحوظه في تقرير الوركينج بيبرز المقيله. قال له هبعت لك فاكس. قال له لا هتروح وهتصل بيك من هناك. فخامه بقى يعني فالسوبرفايزر ريفيو ساعات بتبقى رخمه. انسى all necessary engagement procedures have been performed. ليه؟ لان لما بطلع عليها بشوف هل الانترنال اوديتور قام باللي عليه ولا اسمها ايه شريف بتقوله؟ لاب بروسيجرز. لاب بروسيجر يعني ما عملهوش، لان لو هو عمل بروسيجر نتائج البروسيجر لازم تبقى موجوده، صح ولا؟ ولا هتالف ارقام شيكات وارقام مستندات من دماغك. مثال على كده حلو قوي، برودكتيفيتي ستاتستكس هي احصائيات عن الانتاجيه، عدد الوحدات المنتجه من كل نوع وكل صنف، الديفكت بتاعها، الديفكت اللي هو نسبه المعيب، يعني المعيب بتاعها اسباب العيب وكان نورمال ولا نورمال. تقرير كامل بالبرودكتيفيتي ستاتستكس. برودكتيفيتي ستاتستكس طبعا ممكن عدد وحدات الانتاج، وممكن تتكلم على وحدات المدخلات اللي فيها، كم طن من الخامه الفلانيه والخامه الفلانيه والخامه الفلانيه، كم ساعه عمل وهكذا. يبقى بيانات احصائيه تتعلق بتقارير انتاجيه مالها بقى؟ ار بروفايدد كوارترلي، كل ربع سنه تنسي بورد اوف دايركتورز، تطلع للبورد اوف دايركتورز ماشي. ان انترنال اوديتور عمل ايه؟ طبعا ده البرودكتيفيتي ستاتستكس اللي بتعملها الاداره، ده جزء من الانترنال مانجيريال ريبورتنج سيستم بتاع الاداره. ان انترنال اوديتور تشيكد ذا ريشيوز من واقع هذه التقارير اند اذر ستاتستكس ان افور موست ريسنت ريبورتس، في اربع ريبورتات اللي هم يعتبروا اربع كوارتر يعني عن السنه اللي فاتت، لانه هو ده الموست ريسنت، لانه هو بيطلع الريبورت دوت كوارتر. تمام. ذا انترنال اوديتور يوزد سكراتش بيبر. السكراتش بيبر يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل حسبه على جنب، ممكن اعمل معرفش ايه على جنب. السكراتش بيبر بيسموها ايه؟ ورقه درافت، بس مش اي درافت، ما فيهوش اناليسيس. سكراتش يعني ممكن ترميه. غالبا السكراتش بيبرز بتترمى، ما بتتحطش في الوركينج بيبرز. اللي بيتحط في الوركينج بيبرز الاناليسيس اللي انت بتعملها، لكن مش سكراتش بيبر انت بتكتب عليه وبترميها. فالسكراتش بيبر مش مهم تو بي انكلودد يعني. The internal auditor used scratch paper and the copies of the report. دي مهمه جدا بقى، الكوبي اوف ذا ريبورت، الجسم نفسه، جسم الجثه ريبورت. تو فريفاي عشان يتاكد من الاكيورسي بتاعت الكمبيوتيشن، يعني الادارات الانتاجيه عملتها صح الاكيورسي اللي هي الدقه. And compare the data used in computation، وقارن البيانات وبص للتقرير من ناحيه دقته يعني ماشي. With supporting documentation، ولما يقول لك والله طب النهارده اتصرف مثلا في الربع الاولاني 100,000 كيلو من الخامه الفلانيه. طيب وروني جميع زون الصرف اللي طلعت الخامة الفلانية خلال الربع. فراح جمع زون الصرف للربع لقاها 100,000، خلاص يبقى الموجود في التقرير مش ملبوبة. يبقى عمل ايه دلوقتي؟ راح للريبورت وشاف سلامة وشاف دوكيومنتيشن للريبورت، طلعت مثلا 400,000 حتة راح المخزن التام. طب وريني كده، وريني في المخزن بتاع التام، هل فعلا في زون اضافة في الربع دوت ب 400,000 حتة؟ يبقى شاف الدوكيومنتيشن اللي بتدلل على سلامه الارقام الوارده في الريبورتات. تمام. The internal auditor wrote a note for the working paper describing the procedures اللي عملها، اللي هي التاكد من السلامه الحسابيه والرجوع للمستندات اللي بتايد الارقام اللي في الريبورت يعني. These procedures and then discarded. Discarded يعني رمى. discarded. The scratch paper, ارمي السكراتش بيبر مش عيب. And report copies يا غبي. رمى ايه؟ الريبورت كابي ده غبي. لان الريبورت كابي ما هو ده الاساس، ما يترماش، ده جزء اصيل من الوركينج بيبرز بتاعتي. انا قلت الاجراءات اللي عملتها عشان اضمن سلامتها. طب انا لازم يبقى الجثه موجوده، تمام. زي نوت ستيتد، ذكر النوت دي في الوركينج بيبرز بتاعته هو بقى. زي ريشيوز اند زي اذر ستاتستكس والاحصاءات الاخرى ان زي كوارتر ريبورت تو بورد وير تشيك، تم فحصها فور ذا لاست فور كوارترز، الاربعه كوارترز اند ابروبريت سبورتنج دوكيومنتس وير اكزامين، ورجعت للسبورتنج دوكيومنتس زي اذون الاضافه للمخازن، تم زي اذون الصرف من مخازن الخامات، بصيت لها all amounts appear to be appropriate. هو بيكتب كده وجميع المبالغ اللي في الريبورت appropriate، يعني ما فيش مغلطه في الريبورت اللي طالع البورد اوف دايركتورز. In this situation the internal auditor's working paper are not sufficient, are not adequate. طبعا ليه؟ لانه العبيط رمى ايه؟ رمى الريبورت. يعني لما يجي عليه supervisory review ويقول له انت وصلت للنتيجه اللي انت كاتبها دي كله سليم، كله سليم بناء على ايه؟ ده انت هتنهكني، ده انت المفروض الريبورت ده على كل رقم فيه تعمل تيك مارك، وكل تيك مارك ليها معنى. الرقم ده كومبير سي مثلا، الرقم ده فري فايل في، الرقم ده شيك، وهكذا. يبقى معنى كده لازم ابين ايه الاجراءات اللي انا عملتها. هو ذكر في الوركينج بيبرز ان احنا عملنا بروسيجرز، ماشي رايح بروسيجرز ده خطا. ان ادكويسي في الوركينج بيبرز، الجسم نفسه بتاع الوركينج بيبرز المفروض كان انكلودد. يبقى السوبرفايزر ريفيو، السوبرفايزر لما يجي يبص على الوركينج بيبرز ويشوف الكونكلوجن اللي هو وصل لها، لقي وصل لكونكلوجن بس مش شايف قدامه وركينج بيبرز، صح ولا غلط؟ تمام. فبيقول لك هذه الوركينج بيبرز نوت سفيشنت تو فاسيليتيت ذا افكتيف ريفيو اوف ذا انترنال اوديت وورك. واي؟ بيكوز ريفيور اللي هيجي اللي هو الرئيس بتاعه يعني كان نوت تشيك، لا يستطيع ان يفحص internal auditor's work without obtaining additional copies. ده هو عشان الريفيور عشان يعرف وصل النتيجة دي ولا لا، تعرف يعمل ايه؟ تقريبا هيعمل كل اللي عمله الانترنال اوديتور، هيجيب الريبورت من اول وجديد وهيعمل هو البروسيجر بنفسه، صح ولا غلط؟ يبقى اذا الانفيشنسي الانادكويسي للوركينج بيبرز خلت الريفيو ياخد وقت اطول ولا اقل؟ اطول، يصعب العملية، تمام. copies of a quarterly report and inadequately recalculating the statistics the review would be more efficient. لما تكون موجودة كل العمل، كل التقارير موجودة، كل تقرير متعلم عليه بتيك مارك للإجراءات اللي عملتها عليه. If the internal auditor had included إذا كان حط الريبورت كابز in the working papers and had used the tick mark، التيك مارك اللي هي العلامات قدام كل جزئية في الريبورت عمل ايه؟ With the explanation. طبعا اوعى تحط تيك مارك بدون ما تشرح معناها، عشان كده في حاجة اسمها ليجند. يعني ايه ليجند؟ انا اوصل لك هنا، بتبقى موجودة في اخر قبل اخر اخر صفحة اخر صفحة اللي 810 ليجند. فهنا بيستخدم ايه؟ الفاباتيكال. فيقول لك مثلا الحرف ايه؟ الحرف ايه معناها؟ فهيلاقي هتلاقي جوه الجسم بتاع الوركينج بيبر في ايه؟ اللي هي بالانس بيربال حاطط قدامه ايه؟ فلازم يقول معنى ايه دي ايه؟ يبقى معنى ايه هنا في الليجند؟ يعني معنى هذا الرقم اللي انا كتبته اللي هو رقم كام؟ 16482 دولار و97 سنت. جبته منين؟ يبقى ليش انت بتقول عملت عليه ايه؟ طب اشوف معنى كلمه ايه دي ايه؟ confirmed with a bank، يعني عملت عليه bank confirmation. see confirmation وارفق الconfirmation في working paper رقم ايه؟ اصول assets على اربعه، رابع ورقه عمل في الوركينج بيبرز بتاعت الاصول، ده اللي هو الكروس ريفرنسنج. يبقى بيربط الورق مع بعض. يبقى هنا بقى في الليجنت ده هنا استهبال. ليجنت سي دي استهبال. اوكي. لما انا بقى اكون الرئيس بتاعك. ايه بالظبط كده؟ هو شريف فهمها فضحك. يا هسألك اقول لك اوكي معناها عملت ايه يا حبيبي بقى؟ فاهم؟ دي بقى حته استهبال. اوكي. اوكي. اي اجراء عملته؟ ها؟ تمام. ما هي دي. فعشان كده الوركينج بيبر يجب ان هي تكون ادكويت افتقاد الريبورتات بالليجنت بتاعتها بالتيك مارك بتاعتها بالاكسبلانيشن للتيك مارك معناها انه مفيش سوبرفايزر ريفيو كويس. 11 وركينج بيبرز الوظيفه رقم 11 بالاطلاع عليها بيثبت ان في حصل التزام بالمعايير لان المعايير بتلزمك بالوركينج بيبرز. دي مونستريت. لا المعايير اللي احنا بتاعتنا احنا في الانترنال اوديت والمعايير اللي طالعه برضه اللي هي اي سي بي اسمها ستاندردز اون اسمها ايه ستاندردز اون اس اس اي ار اس الستاندردز سواء يعني معايير الجاز في الاكسترنال ومعايير الانترنال اوديت في الانترنال يعني دي ليها وركينج بيبرز ودي ليها وركينج بيبرز. مفيش اتفاق حوالين الوركينج بيبرز المستخدمه عشان الاكسترنال اوديت تبقى هي الانترنال يعني. بس هو طبعا الملامح الرئيسيه للاثنين واحد وان كانت مجموعه الوركينج بيبرز للانترنال اكثر شمولا. ليه؟ لانه فيها حتتين مش موجودين عند الاكسترنال اللي هو الافشنسي والافكتفنس وكمان حته الكونسلتنج. الاس اس اي ار اس اسمها ستيتمنتس اون ستاندردز اون ريفيو اند معرفش ايه سيرفيسز حاجه زي كده. دي معناها انها حطت لمجموعه الكونسلتنج سيرفيسز هتطلع وركينج بيبرز كمان يعني زي تاكس مثلا سيرفيسز ليها وركينج بيبر بتاعتها. اذا فكره الوركينج بيبرز بالرغم انها في كل مهنه مراجعه خارجيه ومراجعه داخليه وتفر موجوده الا ان تفاصيل الوركينج بيبرز في كل مهنه ربما بيختلف متطلباته من مهنه للتانيه ما تقدرش تقول كله بالظبط. وركينج بيبرز دي مونستريت تثبت انك انت التزمت لانه اللي هيجي هيراجع عليك لازم الاول في الاسسمنت اللي هيعمله في الكواليتي اشورنس هيشوف الكواليتي اشورنس بتاعتك هيشوف ايه اللي انت حطيته كمان من اجراءات جوه ادارتك وهيشوف اذا كانت اجراءات جوه ادارتك قالت كل ما هو مخصوص عليه في المعايير ولا خاب عنها حاجه بحيث يشوف الادكويسي والسوبرفيشن هيبان من خلال الوركينج بيبرز بريبيرد باي مين ريفيود باي مين الاجراءات تمت ازاي العميل بيستفيد ازاي من الوركينج بيبرز بتاعتك قواعد الريتينشن بيريود اللي هي فتره الاحتفاظ بالوركينج بيبرز اتراعت ولا ما اتراعتش الكروس ريفرنسنج اتراعها ولا ما اتراعش الامور الحتتين الكونتنت والامر الشكلي لان الامر الشكلي خطير جدا في الوركينج بيبرز لكن طبعا الامر الجوهري اللي هو المحتوى اهم لكن الامر الشكلي عشان الكوهيرنس او بيسموها نوع من الترابط للاوراق لانك لو ما ترابطتش مع بعض في بعض المراجعين تبص تلاقيه حاجز انا لما يجي الراجل بتاعه الكبير يساله تلاقيه بيدور في الف حاجه ومش عارف يوصل لحاجه في الاخر خالص. ليه؟ لانه مش عامل كروس ريفرنسنج واندكسنج صح. ده جزء في التقييم بتاع الكواليتي اسسمنت. وركينج بيبرز ديمونستريت كومبلاينس ويث ستاندردز. The preparation of adequate working papers is شوف الجملة a requirement يعني إلزام. مفيش حاجة اسمها انك انت اشتغلت وخلاص بقى وطلعت النتائج إيه سواء الوركينج بيبرز is a requirement of the standards طبعا internal audit standards but not the primary purpose of their existence طبعا لأن البرايمري بيربز مش الالتزام بالمعايير البرايمري بيربز ان الوركينج بيبرز دي هي اللي هتمكنني من تلوين الملاحظات للوصول الى نتائج لبناء الاقتراحات او الريكومنديشنز اللي انا عاملها يعني المعايير طلبت مني بس هل الشكليه بتاعت الالتزام بالمعايير هو البرايمري بيربز للوركينج بيبرز؟ لا برايمري بيربز للوركينج بيبرز انها تعد لكي تؤهل السبيل لاعداد التقرير بتاعي اللي هو كان رقم واحد هنا فدي الفكره جايه لك نوتس بالنسبه للعشره مفيش مشكله اصل السكراتش ما هياش ورقه تقدر انت اللي تفهمها لوحدك، لكن السوبر فايزر انت عندك تجميعات تضريبات بطريقه معينه، لكن الاناليسيس والجرافات وتربيطات الارقام ده مش سكراتش. يعني لو انا عامل مثلا تحليلي معين، تحليلي مثلا رقم الاصول الثابته والاضافات اللي تمت عليه خلال السنه والاهلاكات اللي تمت، ده مش سكراتش بيبر. السكراتش معناها ورقه ملهاش لازمه. يعني ورقه ملهاش لازمه ممكن تترمي. خلاص مش مهم السكراتش، هو ما ركزش هنا على السكراتش، ركز على الكابي بتاعت الريبورت اللي هو هيقدم اللي هو بيتحفظ. ما هو قال لك في الريبورت بيطلع عليه البورد اوف دايركتورز، انا عايز اشوف الريبورت المحتوى ده سليم ولا لا، عمل عليه كل الاجراءات استخدمه وتاكد من سلامته ورحلاميه، ينفع؟ دي حته خطيره ان هو ديسكاردد، هو قال لك السكراتش وقال لك الريبورت، الخطير فيها الريبورت. مش عايز ترمي حاجة. ما هو ما احنا قلنا برضو حذرنا من حتة الانفيشنسي نتيجة الاوفر لودنج للورق. يعني الوركينج بيبرز مش المفروض بقى الملف يبقى قد كده برضو. يبقى برضو هو الريليفانس. لازم تبقى العملية مع ايكونومي. انك انت ما تبالغش فيها. يعني كل اللي ملوش لازم الاقطعه. هو الريبورت بيبقى ازاي؟ الكوارتر ممكن يبقى مثلا موجود في 3 شهور، مانس 1 مانس 2 مانس 3 مثلا. ممكن نتكلم على رو ماتيريال مثلا واحد، كم كيلو تسخنك من المخازن في كل شهر؟ رو ماتيريال 2 دي بالطن مثلا، دي بالكيلو ودي بالطن، كم طن تسخنك من المخازن؟ دايركت ليبر اورز استخدمت، كان دايركت ليبر اورز استخدمت في كل شهر من الشهور. الكوانتيتي اوف اوتبوت اللي فرقت في كل شهر من الشهور. هو كل اللي عمله الاول ايه؟ شاف الصحه الرقميه بتاعت الارقام دي، واذا كان في ارقام عباره عن كوانتيتي اوف رايس التضريبات بتاعتها، ثم عايز يطمن ان البورد هياخد. وطبعا هنا في خانه التوتال، خلي بالك توتال، فعشان تعرف الصحه الرقميه دول يبقى مجموعهم في الاكستنشن هنا سليم في كل واحد منهم. ثم بعد كده مسك مثلا في شهر الرو ماتيريال في شهر مثلا مارس 1، رجع لفلوس الصرف في خلال الشهر ده، هل فعلا ده حق الرو ماتيريال في الصرف للرو ماتيريال واحد؟ مسك مثلا رو ماتيريال 2 في الشهر الثاني، هل ده حق الرو ماتيريال في الصرف؟ مسك دارك ليبر اورز في الشهر الثاني، هل ده دارك ليبر اورز من الواقع التقارير للانتاج المكتب؟ شافنا عدد المنتجات لإضافة مخازن التكتاء. يبقى إذا ده الربح اللي هنا في كل رقم من دول، أنا هكتب إيه البروسيجر اللي أنا عملته؟ حول هنا إنه تمت المطابقة مع أذون صرف المخازن. يبقى التيك مارك ديت أنا مثلا أعمل إيه؟ كده مثلا، وأشرح معنى التيك مارك ديت، إن حصلت مطابقة. هنا مثلا تمت المقارنة مع الجوب شيتس، يبقى تم الكومباريزون مع الجوب شيتس، وهكذا. السكراتش بقى ايه؟ عمليه ثانيه خالص. التجميعات ديت انا عملتها دوت زائد دوت زائد دوت، رحت وصلت اوكي. او ان انا عملت ايه؟ الاوتبوت ده رحت انا واخد الرو ماتيريال اللي موجوده دي ورحت اقسمها على كميه الاوتبوت ده، فطلعت 2 كيلو غير وحده اوتبوت. فاهم قصدي؟ بعد كده رحت تحليل نفسي. معقوله، ما هي مبلغ معقول. بس فرحت بعد كده ما قطعش، مش عايز. لكن الريبورت نفسه ما يتقطعش. عايزين تريحوا شويه؟ عايزين تريحوا شويه ولا ناخد النوتس دي؟ ناخد النوتس دي. Working papers do not provide the means for preparation of financial statements. طبعا. فاهم الحته دي معناها ايه؟ Do not provide the means for preparation of financial statements. طبيعي، لان البريباريشن مسؤوليه اداره. انا مهمتي تو بريبير الفاينانشال ستيتمنت الاداره. يعني هل مدير الحسابات عشان يعمل القوه الماليه بيجي ياخد الوركينج بيبرز من عندي؟ يبقى معنى كده ما هياش الاساس فيه اعداد القائمه ليه. اثنين، وركينج بيبرز برايت ميرل في الاساس بينفيت انترنال اوديتورز. ده لو قال لك البينفيت للانترنال للوركينج بيبرز بتفيد اطراف عديده، ما بتفيد المحكمه، ما احنا قلنا بتفيد الاكسترنال اوديتور، بتفيد الاداره، بتفيد الاداره اللي انا براجعها، بتفيد البورد اوف دايركتورز، بتفيد الاوديت كوميتي. بس البرايمري بينيفيشيري منها هو مين؟ انا شغلي، انا لشغلي. يبقى الانترنال اوديت اكتيفيتي والانترنال ده البرايمري بينيفيشيري، كل الباقيين دول يعتبروا ايه؟ سكندري بينيفيشيريز. يبقى وركينج بيبرز برايمري بينيفيت انترنال اوديتورز اند انترنال اوديت اكتيفيتي اند سكندري بقى بتفيد مين؟ زي اكسترنال اوديتور ماشي، زي الاداره اللي انا بقعد معاها لاني بتناقش مع الاداره دي في ال اكسيت انترفيو اند بتفيد السينيور مانجمنت وهكذا بتفيد. زي موست امبورتنت كاركترستيك الخاصيه الرئيسيه للوركينج بيبر تو انشور ذات زي اتشيف زير برايمري بيربس از وركينج بيبر must provide sufficient reliable and useful information to support the final engagement communication. مهم قوي الحته دي، دي الحته اللي لازم تتغذى بيها التقرير. لو طالع من وركينج بيبرز تحتوي على معلومات ملهاش الادكوسي، ملهاش المصداقيه، ملهاش الصحه، يبقى جاربج ان في الوركينج بيبرز، جاربج اوت في التقرير. يبقى اهم خاصيه في الوركينج بيبرز ان تحتوي، ما تقوليش بقى ان هي تكون معروضه بشكل حلو، ده شكليه، لكن المحتوى الاحتواء بتاعها ان يكون المحتوى من المصداقيه والسلامه والكماليه التي تسمح باعداد التقرير. يبقى نقولها تاني، the most important characteristic الخاصيه الرئيسيه للوركينج بيبر عشان اتاكد to ensure that زي اتشيف سير برايمري بيربس، لان البرايمري بيربس انها بتساعدني في اعداد بعد كده التقرير النهائي، ان الوركينج بيبرز ماست بروفايد الانفورميشن ادكويت سفيشنت. ما تدينيش معلومات ناقصه اكتب فيها توصيات ناقصه، يبقى يجب ان تحتوي الوركينج بيبرز على معلومات كامله سفيشنت. ريلايبيلتي ديبندبل، يعني ما تكونش المعلومات سبجكتيف او انا ما اتحرجش الدقه فيها حتى لو هي كامله، لكن كمالها مش يعني المصداقيه. يبقى المصداقيه معناها الاوديت ايفيدنس ماست بي ريلايبل، الاوديت بروسيجر بيرفورمنت والمعلومه اللي انا حصلت عليها يجب ان تكون ريلايبل. نمره 3، يوز يعني ريليفنت للكوميونيكيشن بتاعك، انفورميشن تو سبورت الفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن، ستاندرد فورمات بات نوت ذا كونتنت ستاندرد. طبعا الفورمات الستاندرد مش الكونتنت الستاندرد، لان الكونتنت يختلف بحسب كل وظيفه وبحسب كل اداره براجعها. انا ممكن اعمل فورمات واحده مثلا ل15 فرع للشركه وانا براجع حساب الكاش، بس كل واحد فيهم الكونتنت بتاع حساب الكاش مختلف. يبقى انا نزلت على 15 فرع الشركه في مراجعه 15 وظيفه للكاش، يبقى كل واحده فيهم عمل. لو كانت شركه بتتبع نفس الاجراءات من هيد كوارتر على كل السبسيديز هعمل ستاندرد فورمات ماشي، بس الستاندرد فورمات مش معناه ستاندرد كونتينز بالظبط كده. اوف وركينج بيبر بروبر اندكسنج، يعني الاندكس السليم، اقول الوركينج بيبر رقم 1 2 3 4 5 واربط الوركينج بيبرز مع بعض اند كروس ريفرنسنج، يعني في رقم 1 اقول انظر رقم 5، في رقم 5 اقول ارجع الى ايه؟ رقم 1، ما هو ده كروس ريفرنسنج. يبقى of working papers to the draft final engagement to communication and the logical ordering. logical ordering يعني ايه؟ ما بتديش بحساب مصاريف بعدين working papers لحساب ايرادات، انط working papers بتاعت حسابات اصول، انط مره ثانيه working papers بتاعت حساب ما اعرفش مصاريف. الله ده ايه في ايه؟ ما تحط الوركينج بيبرز بلوجيك اوردر بحيث ان السوبرفايزر بتاعك انت لما تحب ترجع لها بعد كده تقدر تخلص منها النتائج، لما تحب تقعد مع الاداره لما ترد عليك الاداره تقدر انك انت تعرف تمشي في الوركينج بيبرز بحيث انك تطلع الردود اللي هتردها عليها. يبقى اللوجيكال اوردرنج مهم. وفوركينج بيبرز اول ار ديزايربل، ولكن شوف بقى ولكن بالرغم انهم مهمين جدا الا ان هم ما تتعداش اهميتهم ابدا انه السفيشنسي الريلايابيليتي اليوسفولنس للمعلومه التي تحتويها. يعني الثلاثه الاولانيين اقوى لان الثلاثه الثانيين بيخدموا الشكل وبيخدموا صوره الاستخدام، لكن الاولين بيخدموا سلامه الريموت اللي طالع. فعشان كده بيكمل بالرغم انها ارديسايرابل بس نوت اس فاندمنتال، ولكنها ليست باهميه اس بروفايدنج سفيشنت ريلايبل اند ريليفنت اند يوسفول انفورميشن. عليه فان الوركينج بيبرس بالطبيعي لازم تكون كلير، بس ده متطلب ايه؟ شكلي مش كوهري، كلاريتي. الكونسايسنس معناها كونسايس يعني مختصر، الاختصار يعني عدم الافراط الكتير. اند اكيوراسي والدقه ار ديزايربل كواليتيز اوف وركينج بيبرز، بيكوز ان اورجانيزد وركينج بيبر ار ديفيكالت تو ريفيو، لانها لو متعطره هيشوف الرئيس هيسب لك على طول كده، اللي هو انت بتقعد معاه هيقول لك انت ايه يا عم، روح نظم نفسك وبعد كده تعالى اقعد معايا. يبقى ار ديفيكالت تو ريفيو اند ديفيكالت تو اندرستاند. طبعا بقى الكومبليتنس الكمال ده مهم جدا جدا جدا، لان ما ينفعش يطلع اوديت ريبورت بناء على انكومبليت انفورميشن، مش كده برضه؟ ولكن ما يفوق يعني يفوقهم، يفوق بقى الكلاريتي ويفوق الكونشسنس ويفوق الاكيوراسي الكومبليتنس. اند سبورت فور كونكلوجن ار بارا اماونت، بارا اماونت يعني تفوق في تفوق في الميزان يعني اقوى، تفوق في الميزان بارا اماونت كونسيدريشنز اعتبارات ذات اهميه كبيره. وركينج بيبرز ار كونسيدرد كومبليت امتى؟ وين ات ساتسفايز، حلو قوي التعبير ده، وركينج بيبرز تعتبر كومبليت اذا كانت بتستوفي الانجيجمنت اوبجيكتيف. الانجيجمنت اوبجيكتيف بتاعي عايز اعمل ايفالويشن على الجزئيه الفلانيه، يبقى احتوى على جميع المعلومات اللي تمكنني من وصل والوصول الى نتيجه الايفالويشن فور ويتش ات از ديفلوبد، اللي اتعملت ناجحه. Thus, adequately documented working papers should be complete. واحد. اثنين. Adequate, مش adequacy, adequate. Adequacy of working paper is determined through supervisory review. وطبعا احنا قلناها كده. لان الرئيس بتاعك ولا يقول لك ان ورقك كفاية ولا يطلب منك ايه؟ استفسارات. انت عارفين طبيعي ان الرئيس بتاعك لو بيراجعك في المركز الرئيسي ممكن ينزلك العميد تاني عشان تستوفي الاستفسارات دي. يبقى اذا الادكوسي مهمه يتقررها السوبرفايزوري ريفيو. اما الحته دي عايزين تاخدوا راحه، خدوا راحه. هتلاقي نفسك في الوركينج بيبرز في الامتحان الاسئله سهله مش صعبه في الحته دي، بتجاوب بديهياتا، بتجاوب بديهياتا. يبقى احنا خدنا الاهداف البيربسز في برايمري، كل الباقي سكندري، اول هدف برايمري اول والباقي كله سكندري. الكونتينت تحتوي على ايه؟ الوركينج بيبرز الكونتينتس طبعا لازم يبقى فيها الانجيجمنت ورك بروجرام، لازم الانجيجمنت ورك بروجرام. هو الانجيجمنت ورك بروجرام ده مش بيبقى فيه الهدف والسكوب، الاهداف اهداف والسكوب والبروسيجر. وطبعا في الانجيجمنت ورك بروجرام في التايم بادجت بيبقى موجود والستاف بادجت يبقى موجود، يبقى الانجيجمنت اوبجكتيفز موجوده من ضمن الورك بروجرام، موجود في الوركينج بيبرز. ريكورد اوف بلاننج، البلاننج طب هو الانجيجمنت ورك بروجرام يعتبر البلان بتاع التنفيذ الفيلد ورك كله. اند نتائج البريليمينري سيرفي اللي انت عملتها اللي انت نزلت فيها الاستكشاف المبكر او الاستكشاف الاولي للمهمه. انجيجمنت ورك بروجرام وطبعا شامل كل البروسيجرز تو بي بيرفورمد، واذا حصل تعديل لازم يتذكر اثناء الفيلد ورك. دي كمان ريزلت اوف فيلد ورك، نتائج العمل الميداني. هي ايه النتيجة اللي عمل ميدان؟ يعني البروسيجرز اللي انت طبقتها، البرفورمانس اللي انت عملته، انكامباسنج تشمل انجيجمنت اوبزرفيشن اللي انت اخدتها، الكونكلوجن اللي انت توصلت لها كاوديتور، والريكومنديشن اللي انت ناوي تحطها في التقرير. هنس ومن ثم working papers should record the information obtained، المعلومات التي حصلت عليها اللي هو الايفيدنس، and the analysis made، والتحليلات اللي انت عملتها، التحليلات اللي انت عملتها، نتائج تحليلات للاناتيكال بروسيجرز وخلافه، in arriving at the foregoing results، الوصول الى النتائج اللي هو conclusion اللي كتبنا عليها الريكومنديشن، يعني in arriving to conclusion. working paper also must document whether the engagement objectives are achieved or not، ودي عن طريق السوبرفايزر لما بيطلع عليها في الاخر يقول لك والله ان ده من خلال الاجراءات اللي اتطبقت من خلال الموجود في الوركينج بيبرز يبقى كده تم الاستيفاء للانجيجمنت اوبجكتيف من عدمه. نوتس، ذا وركينج بيبر شود فولي دوكيومنت، يجب ان تعمل دوكيومنتيشن بشكل كامل لليوز اوف ستاتستيكال تكنيكس، يعني لو انت هتستخدم العينات يبقى اي نوع من العينات انت اخذته، عينه حكميه ولا عينه احصائيه، طب المجتمع اللي انت اخذت منه العينه قسمته ازاي، طيب حجم العينه اللي انت اخذته بناء على ايه، استندت لايه، طب معدل الخطا اللي انت هتتحمله اللي هو التورنبل ايرور ريت زي ما نشوفها في السامبلنج قد ايه، طيب البريسيشن اللي هو مستوى الدقه المطلوب، طيب النتائج النهائيه انك انت هتعمل بروجكتنج، انك انت هتعمل تعميم لنتائج العينه على المجتمع، يبقى كل ده لازم تقوله. يبقى وانس انك انت هتشتغل بعينات يبقى لازم الوركينج بيبرز بتاعتك تكتب كل الاسس اللي تم الاستناد عليها في اختيار العينه وفي فحص العينه وفي الحصول على البيانات وفي تعميم نتائج العينه على المجتمع. بندي لك اكزامبل على كده. An internal auditor prepared working paper that consisted of، والتي كانت تتكون من list of employees names، يبقى عمل لستة اسم الموظف and the identification number الID بتاعه، as well as the following statement. قال ايه ده، هو ده اللي وصل له by matching random numbers. random numbers يعني انا خدت ID بطريقة random، خدت الاي دي نمبرز بطريقه راندم، مش سبيسيفيكالي لموظف اعرفه، يعني بعد ما حطيت الليسته كلها خدت راندم نمبرز الموظفين دول، يعني ما خدتهاش على الاسم، خدت على الراندم نمبر، ورحت لشؤون العاملين عشان اشوف هل المستندات بتاعه تعيينه الفايل بتاعه كامل ولا مش كامل. راندم نمبرز ويز امبلوي اي دي، اخترت 40 موظف، اخترت 40 راندم نمبر ل 40 اي دي ل 40 موظف يعني، فبالتالي دول اللي انا فحصتهم 40 امبلوي بيرسونال فايلز وير سيلكتد، طبعا واضح انه بيفحصوا عاملين كده تو فري فايل للتحقق ذات زي كونتين اول دوكيومنتس ريكوايرد باي ذا اورجانيزيشن بوليسي رقم 501، نو اكسبشن وير نوتد. نو اكسبشن يعني ايه؟ يعني ملفاتهم كانت كامله. نو اكسبشن يعني ملفاتهم كانت كامله. تفتكر هنا هو كان لازم يشير الى ايه هي الملفات اللي فحصها؟ لا، اقول لك انا ليه. لانه طالما قال لك الاورجانيزيشن بوليسي رقم 501، هنا في مرجعيه، يبقى ارجع للاورجانيزيشن بوليسي رقم 501 هتعرف ايه بالظبط اللي كان طالبه. مستندات التعيين، مصوغات التعيين، الفيش والتشبيه، مش عارف واتفر بقى من جميع ايه اللي موجود في يبقى الحته دي ما يعيبهاش عدم الكماليه، الحته بتاعت عدم اشارته الى ايه المستندات. هو قال لك انا لقيت انه ما فيش اكسبشن، يعني انه زي ما هو موجود في البوليسي، ما البوليسي ده هو الكرايتيريا، الاوبزرفيشن اللي انا شفتها على 40 ملف كانت مطابقه للكرايتيريا، فعشان كده ما فيش اكسبشنز حصلت. هنا نقص الوركينج بيبر دي ايه؟ طالما هو اخد عينه من 40 موظف، كان الحته الاستاتستيكال بقى كان لازم يقول العينه دي ال 40، اشمعنى 40؟ وعلى اي اساس 40؟ وايه شغل الاستاتستيكال بيسز اللي انا عملته؟ يبقى نمره واحد ارجع لها مره ثانيه، بتقول ايه بقى هنا؟ The working paper should fully document يجب ان يذكر بشكل كامل في الوركينج بيبر انك انت استخدمت statistical techniques والشكلية اللي انت اشتغلت بيها. فعشان كده خدتها بقى. Justification اللي كنت لازم ابرر بقى في الوركينج بيبر في الدوكيومنتيشن بتاعتي. For sample size. ليه انا خدت 40 ومن كام فعلا زي ما احمد بيقول. Will improve the internal auditor's working paper. هتحسنها. لان انا مش هليكود بالشكل ده. The working paper should fully document the use of statistical techniques. طبعا fully. Thus, it should specify, يجب ان تحدد الworking papers. How the sample size, ده اسمه attribute sampling ليه. لان ده اسمه اختبار مش ايه؟ مش على الارقام. انا ما بشوفش ارقام. انا بشوف اكتمال المستندات. عشان كده بيسموها attribute sample. وده اختبار ليه؟ test of control. الattribute sample, this attribute sampling application was determined. حددت ازاي؟ حددت بناء عليه انهم 40. السامبل سايز بتاعك. الفاكتورز العوامل affecting the sample size. في عوامل بتخليك تكبر العينة لما يبقى انت خايف ان العينة تبقى متحيزة. او في عوامل بتخليك تاخد عينة بطريقة معينة زي العينة العنقودية مثلا على سبيل المثال بدل العينة ما تبقى راندم لما يكون في كاتيجوريز للموظفين وهكذا زي ما نشوف بعد كده. Factors affecting the sample size. The degree of sampling size. كلمة sampling size يعني كلما ازداد sampling size كلما قل خطأ المعينة. كل دي قاعدة عامة في السامبلينج. كل ما السامبل سايز يزيد خطأ المعينة بيقل. ما هو الريسك بتاع المعينة. يبقى العينة خطأها بايه بتاع السامبل ريسك يقل. امتى؟ كل ما تسافر. لدرجة ان السامبل ريسك بيساوي زيرو اذا فحص مجتمع. يبقى السامبل ريسك هيساوي صفر. ليه؟ لان فحص مجتمع بكام. الكونفيدنس ليفل يعني عايز عند اي مستوى تاكد 90% ولا 95% يعني النتائج اللي انت توصلت لها وهتعممها على المجتمع عايزها بنسبه ثقه كام؟ مفيش ثقه بنسبه 100% ما ينفعش. لانك لو انت عايز ثقه 100% افحص المجتمع بكامل ما تفحص عينه. The allowance اللي هو الالاوبل ريسك سامبلنج ريسك اللي هو معدل البريسيشن معدل الدقه اللي انت عايز بيه النتائج بتاعتك. And the expected error rate معدل الخطأ المحتمل في العينة. كل دي كنت لازم تقولها ولازم بعد كده تذكر الأسس اللي بناء عليها هتعمم نتائج العينة على المجتمع. يبقى قاعدة رقم واحد. عشان تبقى الوركينج بيبرز فيها كمالية يجب أن تكون كومبليت. عشان تكون كومبليت يجب أن تكون أديكويت. يبقى في حالة استخدام العينة لازم تذكر الأسس اللي تم عليها اختيار العينة. سكراتش بيبرز مش لازم تبقى موجودة في الوركينج بيبرز زي ما احنا قلنا من شوية. Are usually not suitable to be included في الوركينج بيبرز لأن تعمل overloading على الوركينج بيبرز. ثلاثة. Actual and budgeted times. المفروض يبقى موجود. الاكتوال تايمز اللي انت خدته في تطبيق كل الإجراءات ما هو في الانجيجمنت ورك بروجرام في الاستيميتد تايم. المفروض ان الاستيميتد تايم للإجراء ده يكون قد كذا. بس ده المفروض مش موجود على كل working paper. ده موجود في section اسمه budget section من الworking paper. And not في each working paper. يعني لو في الامتحان قال لي على كل ورقة اكتب الاستيميتد تايم. لا طبعا. يبقى دي كلها في budget section لان budget حاجتين. budget لعدد ساعات وbudget لايه؟ لعدد اللي هيشتغلوا في هذه التاسك. تمام. Working papers should include a statement. يجب ان تتضمن عبارة. Regarding the engagement client non-corporation if occurred. يعني قاعدة. لو انت العميل ما تعاودش معاك. لو ما قدم لكش المستندات ده عايزة. لو لقيت صعوبة في الكوميونيكيشن مع العميل. وان هو مش عايز يسهل لك عمليات الفحص. تذكر ذلك في الورق. لكن في حالة التعاون مش مطلوب بقى ان انا اقول وتعاون العميل. يبقى دي تعتبر استثناء في حالة عدم الايه؟ التعاون. مش في حالة التعاون. خمسة. Including copies. كونك انك تحط copy يعني صورة. من all forms من جميع الفورماتات وكل الدايركتيفز اللي هي المنشورات والقرارات الصادرة of the engagement client constitutes over documentation دي تمثل تحميل على الوركينج بيبر. يعني مش من المستحب انك تحط كل كبيرة وصغيرة منها صورة. ليه؟ لو في مرجعية عند العميل خلاص انت ليها الدبلر الورق وليها الدبلر الوركينج بيبرز بتاعتك. يبقى ليس من المستحسن في نمرة خمسة ليس من المستحسن to include copy للأول ولكن للريليفنت. طبعا قاعدة ستة. The internal auditor should initial يوقع and date على الوركينج بيبرز كولكتيفلي ولا على كل ورقه عملها؟ على كل ورقه عملها. شوت initial and date ويأرخ مش على الوركينج بيبرز كولكتيفلي، على كل ورقه. each working paper as of the date completed في تاريخ انتهائها. the date of completion and the signature تاريخ الانتهاء وتوقيعه or initial of the internal auditor are important للكنترول. ليه؟ لانه لو المفروض في البادجت انك تخلص الورقه دي من 4 ايام وانت موقع بتاريخ النهارده يبقى انت متاخر 4 ايام في الاجراء بتاعك. of the engagement also working papers should be initial by reviewer، يعني يجب ان يوقع عليها اللي هيراجعها عشان يدل على ان في supervisor review تم. يبقى معنى كده الوركينج كل ورقه عمل ينبغي اللي عدها يعمل يوقع ويأرخ في التاريخ الانتهاء، والريفيور يأرخ ويوقع. each individual working paper should at a minimum كحدادنا، والحته دي في الامتحان هيسألك فيها سؤال، اعتقد هيسألك فيها سؤال، at a minimum لحد الان contains a descriptive heading. كلمة descriptive heading نقف لغاية النقطة دي وارجع كده لقبل اخر صفحة. الوركينج بيبر اللي قدامك في صفحة 809 ده بانك ريكونسليشن، مذكرة التسوية او توثيق. فيها ايه؟ اسم العميل اللي انا براجعه، ممكن تكون ادارة او شركة. هنا هو الاوديتور بيراجع لشركة اكس واي زي. براجع ايه بقى؟ براجع حساب بنك اسمه اكس واي زي بنك. ريكونسليشن بأرخ جون 30 سنة 2008. يبقى الهدف من الورقة بنك ريكونسليشن، وطبعا amounts in currency units. ماشي يعني الامونس بالكرنسي اللي هي بالدولار هنا. ماشي نرجع مرة تانية بقى. بيقول لك كل ورقة من الاوراق بتاعتنا should at a minimum contains a descriptive heading. heading يعني ايه؟ عنوان. descriptive يعني يوصف الورقة دي بتاعت ايه. that identify the engagement and describe the contents. يبقى انت تتوقع لما قريت الورقة اللي فاتت هتلاقي ايه؟ هتلاقي ارقام مخزون ولا هتلاقي مذكرة تسوية البنك يعني دولار amount بير بوكس وبير بانك ستيتمنت، مش كده برضو؟ وشيكات سواء ان ترانزيت او اوتستاندينج. يبقى انت هنا من الهيدنج قدرت تعرف محتوى الورقه، مش كده برضو؟ تمام. ذا كونتينتس اور بيربز اوف ذا وركينج بيبر. كمان كل ورقه also each working paper should be signed يعني initial توقع and dated by the internal auditor اللي اعدها. And مش كل فريق العمل اللي اعدها. And contain an index or reference number. نشوف مثلا على سبيل المثال في الوركينج بيبر اللي احنا بنتكلم عليها دي صفحة 810. صفحة 809 مش 810. في صفحة 809 انا عايز بس ادي لك ايه؟ اندكس معين. هتلاقي الاندكس موجود مثلا في اندكس اهو في اخر رقم في صفحه 810 هو حاطط لك اندكس الرابع. ليه؟ بيقول لك بالانس بير بوكس الرصيد بير بوكس سيب من اي الاي ديت احنا بنتكلم على التيك مارك وليها ليجن، لكن بيقول لك تو كي بي تو ترايل بالانس. يبقى الاندكس بتاعنا عشان تشوف الرقم ده هتلاقيه هو اللي مسمع معاك بقى بيربطها اهو. يبقى تي تو بي يعني معناها الى الترايل بالانس، يبقى دي رايحه للترايل بالانس. اندكس تاني على سبيل المثال انا فاكر كان فيها اندكس تاني يعني معنى معنى الاشاره. انت بتقرا لي السؤال يعني؟ بس لسه انا بدور بس على حاجه تانية. تحت الليجنت برضو صفحه 810 بيقول لك ايه؟ سي كونفورميشن اون وركينج بيبر ايه على فور اهو. ده انا بعمل ايه؟ نوع من الاندكسنج هنا. ان اذا الاصول اسمها ايه؟ الجي بقى فيها الورقه، ورقه العمل رقم 1 و2 و3 و4 و5. المحفوظه اللي في ايه التيك مارك اللي انا عملتها في ايه واللي شرحت معناها هنا ده هو الكونفورميشن. يبقى الكونفورميشن ده ورقه، عايز اشوف الورقه يبقى ابص عليها فين بقى؟ ارجع في W على سلاش بي وركينج بيبر A بتاعت الاصول الورقه الرابعه. يبقى انا عملت هنا ريفرنسنج ليها. يبقى انا بعمل كده ايه؟ بربط الورقه. نكمل ونشوف كنت بتقول يا شريف. يبقى also each working paper should be signed initial بخلاص الكلام دوت by the internal auditor and contain an index اللي هو الريفرنس نمبر. ماشي يا عم. further more prefacation symbol. prefacation symbol يعني ايه؟ يعني معناها ان السيمبل ده بيرمز لايه؟ ممكن تتعمل بسيمبلز، ممكن تتعمل بحروف زي ما الراجل اللي استخدم هنا حروف A B C D E E وهكذا. ممكن يعمل علامة صح ويقول لك الصح دي معناها شيبد على سبيل المثال. ممكن يعمل لك سهم يبقى فولر وهكذا. يبقى كل واحد ليه الايه البريفاكيشن سيمبلز بتاعته اللي هي التيك ماركس. ار لايكلي تو ابير، من المحتمل ان تظهر ان موست وركينج بيبرز، مش لازم ايتش ولكن ان موست وركينج بيبرز. And they should be explained. يعني ليها ليجند. يعني ما ينفعش ان انا احط تيك مارك من غير ما يبقى لها ليجند بتاعها. ليه؟ لانه اللي هيقراها وهيرجع عليا هو مش فاهم معنى انت عملت صح، عملت غلط، عملت سهم، عملت دايره وفيها سهم، طب رمزها ايه؟ يبقى لازم should be explained. Why a tick mark legend. مش لازم بقى تيك مارك ليجند في الكل، انت ممكن مثلا 5 6 ورقات علامة صح عليهم كلهم، ممكن اشرحها في ورقة واحدة، يبقى هيقراها بعد كده خلاص. يبقى معنى كده التيك مارك ينبغي ان تكون على كل ورقة، لكن التيك مارك ليجند اللي هي الشرح بتاعها الاكسبلانيشن مش لازم يكون على كل ورقة. ليه؟ لأنك ما تكررش. يعني انا بستخدم الحرف ده مثلا صح، صح ده العلامة دي انا عملتها على 15 working papers. محتاج في كل working paper اقول العلامة دي means checked ولا مرة؟ لا مش لازم، مش لازم. ليه؟ لانك انت اقولها مرة واحدة لا لا حامل كده، حامل كده، حامل كده خلاص. ليه؟ لان انا شرحت معناها العلامه دي معناها تشيكت بطريقه معينه كومبيرت فري بايت. يبقى معنى كده ببساطه اني خلاص انا عارف ايه انها شيكت او كومبيرت. انا مش هنا اصل انت هتستخدم نفس العلامه ما تغيرش من وركينج بيبر للثانيه للتيك مارك بتاعتك. المفروض التيك مارك اللي انت هتستخدمها عمرها ما تبقى ستاندردايزد على مستوى ايه؟ خلي بالك على مستوى ايه؟ على مستوى العميل، على مستوى الشركه، لكن مش على مستوى عملك انت كفرد. على مستوى عملك انت كفرد داخل التسكال واحده على لا غلط. لو غلط لو فيها اضافه ضفها. لو هي بنفس الاجراء اللي بيتعمل مش محتاج تحكي، مش محتاج تحكي. ليه؟ لانك انت هتعمل بيسموها ريداندنسي. لا هو في الستاندرز بيقول لك ما تكررهاش طالما بتستخدمها بطريقه موحده ما تكررهاش. يعني مثلا انت بتعمل فوت نوت مثلا بلاش، بتعمل فوتنج او اكستنشن. فوتنج بتجمع عمود، العواميد بقى مختلفة، عمود مخزون، عمود ريسيفابل، عمود مش عارف ايه. فانا عملت فوتنج ورمزت للفوتنج بعلامة سهم رايح جاي مثلا واتفر اي فوتنج. يبقى معنى كده ان انا محتاج بقى في كل فوتنج اعمله على كل ورقة اقول معنى العلامة اللي انا استخدمتها دي اسمها فوتنج. مش محتاج دي لما تبقى فيري ستاندرد. استخدمت بقى اجراء جديد على نفس العلامة احكي في الليجند. وصلت القصة؟ يعني ما تعملش ريداندنسي، ما تكررش نفسك. ليه بتكرر؟ ده انت ممكن تاخد كفر على العلامة الواحدة، يعني العلامات المستخدمة بشكل كونسيستنت على كل الوركينج بيبرز انت ممكن تحطها في قدام خالص في الاول خالص بحيث انك انت تريح الدنيا. اختلاف هنا في الشركات على فكره بعض الادارات في الانترنال اوديتنج. لا هو انا مش معاك في ضروره والليش انت يتحط على كل ورقه؟ لا لا المعايير ما طلبتش. طيب طيب لو ورقه عملها ما هو مش محتاج تكرره، مش محتاج تكرره على الاقل من زاويه معايير الانترنال اوديت. وفي بعض الشركات بتميل الى الاستاندردايزيشن داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي للتك ماركس بتاعتها كلها. وده هيبقى افضل، بس مش لازم، مش قاعده يعني. المعايير ما طلبتش ضروره انك انت في الكواليتي اشورنس سيستم بتاعك انك تستخدم تك مارك موحده، المعايير ما طلبتهاش، بس لتسهيل العمل يمكن ان يستخدم تك مارك موحده للعمل بيها. بيكمل verification symbols او tick marks are likely to appear ولكن on most working papers and they should be exhibited while tick mark legend should not appear on each working paper. طالما اتشرحت، طالما اتشرحت قبل كده. 8 engagement working papers are indexed. طبعا الاندكس والكروس ريفرنسنج مهمه. الاندكسنج يعني معنى كده بتترقم، لازم يبقى لها ايه ترقيم، والكروس ريفرنسنج بتتربط مع بعض. يعني في ورقه واحد بقول انظر 8، في ورقه 8 بقول له ارجع لايه؟ لواحد. ما لازم الجويننج ده، التربيط ده، ده مهم جدا. The primary purpose، الهدف الرئيسي of indexing is to permit، لما بعمل indexing بترقيم مثلا على سبيل المثال بسمح كده بانه ابص في واحد واروح لـ8. طب انا عايز اطبق من 8 لـ1، ابص لـ8 وارجع لـ1، يبقى انا عملت اندكسنج لـ1 و8. فالكروس ريفرنسنج هنا ممكن، يبقى يستحيل الكروس ريفرنسنج بدون ايه؟ سابق اندكسنج، يبقى لازم الاندكسنج. تمام. اند سمبليفاي، وبيسهل شغل السوبرفايزر بتاعك ان هو يروح للورقه 1 يطلع الورقه رقم 8 يطلع منها الورقه رقم 7 وهكذا، بيربط الورق مع بعض. اندكسنج بيرميتس كروس ريفرنسنج، طبعا لانه بدون اندكسنج مفيش كروس ريفرنسنج يحصل. Which is important، والذي يعتبر مهم، because it simplify، بيسهل supervisory review سواء بقى اثناء العمليه او حتى بعد ما انت بتشتغل، either during the engagement or subsequently، يعني بعد ما انت بتقفل الملف، by creating a trail، لانه يخلق مسار. واحد رايح لـ8، يبقى انا خلاص عندي المسار، هفتح صفحة 8 عشان اشوف 8، ارجع لصفحة 2، يبقى من صفحة 8 عندي مسار راجع عشان اشوف فيه 2. Of related items through the working papers it thus، وعلي بقى facilitates preparation of the final engagement communication later engagement for the same engagement client and internal and external assessment في حالة quality assurance. يعني شوف بقى بيستخدم في كم حالة of the internal audit activity and reduce the publication. بدل ما انا اروح في صفحة رقم 8 لو انا مش عامل indexing و cross referencing، هقول الموجود في صفحة الواحد كله. طب ليه؟ يبقى انا بحشي الورق بتاعي، بيسموه padding. Also indexing and cross referencing provide factual rebuttal of the challenges by clearly identifying the sources and the locations of facts. حد فاهم الجمله الاخيره دي معناها ايه؟ to rebut يعني يضحض الضحض. الوركينج بيبرز بتحتوي يضحض وخلاص. يعني ريفيوت. كده وضحت؟ طيب يمكنك من انك انت ترد وتفهم اللي قدامك. حاضر. يمكنك من انك انت ترد وتفهم اللي قدامك. يعني لو الاداره قالت لك منين جايب، يعني انت بتعمل مثلا ايه الكاش على سبيل المثال، في حاجه اسمها ليد وركينج بيبر. الليد وركينج بيبر بيبقى مثلا ايه رقم الميزانيه في الكاش 30 مليون، يقول لك مثلا ايه كاش اون هاند 2 مليون كاش ان اي اكس بانك 5 مليون كاش ان واي بانك 8 مليون معرفش كاش ايكويفالنت مكافئات الكاش تعتبر بحجم كاش وبتدخل في الميزانيه كاش سعر مثلا نقول مليون لما تجمع كل دول مع بعض هيطلع لك 30 مليون الليد سكادول ده جدول عام الليد وركينج ليبر رقم النقديه اللي ظاهر في الميزانيه في الاصول 30 مليون ده بقى بيبقى مع الكفر من فوق لما تحب تقول طيب يبقى انا مش عايز اعرف ال 30 مليون كلهم انت حاطط كاش ايكويفالنت انا كاوديتور عايز اتاكد ان الكاش ايكويفالنت ليها ماتيوريتي ديت اوف 3 مانثس اور ليس عشان تستوفي شروط الكاش ايكويفالنت فانا عايز اروح فين في الوركينج بيبرز واجي منين فلازم اقول يبقى دوت قدامه مثلا هنا انا هسمي مثلا الكاش اسيتس بتتكون من كارنت اسيتس اول حساب في الكارنت اسيتس اسمه كاش فممكن اعمل الريفرنسنج بالشكل ده يبقى الاسيتس ده هسميه واحد لايبيلتيز اثنين ايكويتي ثلاثه وهكذا زي ما انا عارف الكارنت اسيتس هسميها واحد على واحد اول حساب في الكارنت اسيتس هيبقى واحد على واحد على واحد طب الورقه اللي هتشرح ده بقى هي الورقه رقم كام الورقه رقم 19 يبقى هعمل كده واحد على واحد على واحد على 19 طبعا احنا عاملين اصل ايه لما هو اصل نظام المحاسبه الموحد استخدم الحته دي استخدم الارقام بتاعتها يعني الاصول واحد ليه التكوين فاحنا بنستخدم لان وقت مراجعين الجهاز بيراجع فكر النظام فعشان كده هتلاقي عندهم ايه 1 2 3 4 5 6 7 كل دي حسابات احنا الى حد ما بنبقى حافظينها ال 357 ما احنا عارفينه خلاص فبنبقى عارفين مع بعض رايحه لفين فغالبا ده التكوين بتاع شركات الشارع عم يمشي كده طيب فهو يجي يقول لك ايه بقى هنا ها لا. لما يحصل بقى انت كتبت تقريرك انت كتبت تقريرا وقلت ورقه من الكاش ايكويفالنت قلت 200 او انت بتقول 200 الف دولار من المليون دول من الكاش ايكويفالنت وده كتبتها في الاوبزرفيشن مش بتستوفي شروط الكاش ايكويفالنت وبتطوبها غلط انك بعد ما طبقت ادله الاثبات بتاعتك وحصلت عليها ومش مستوفيه شروط الكاش ايكويفالنت والمفروض ان المانجمنت تعيد ترتيبها وتشيلها من بند الكاش وتحطها في الماركتابل سيكيورتيز رحت الاداره ردت عليك قالت لك المراجع بايه خانه الصواب خالفه الصواب حاجه زي كده المراجع خالفه الصواب لا فانا خليني طبعا كده هتستنتجوا معنا فالمراجع خالفه الصواب حيث انه لا توجد عندنا 200 الف جنيه كاش بنود مش كاش ايكويفالنت ولو جدع وراها لنا هو كده بيعمل عليك تشالنجينج على الاوبزرفيشن بتاعتك تو تشالنج الاوبزرفيشن يعني شكك في صحتها طب انت دلوقتي استلمت التشالنج بتاعه لو انت مش مرتب الوركينج نيبرز هتغرق في ال 30 مليون بتوع الكاش وتفتكر يا رب هم كانوا فين هم كانوا فين فلما يكون عندك كروس ريفرنسنج سليم يبقى لو انا رجعت ليه واحد على واحد على واحد الورق رقم 19 في الوركينج بيبرز اي كان ريفيوت هيز تشالنج بان انا اقول له تعالى اوريك التفاصيل يا حبيبي واجي فعلا ادي ال 200 الف اللي انا بكلمك عليهم باسم الورقه بمبلغ الاستثمار فيها اللي انا بقول لك ان ده مش مستوفي الكاش ايه ايكويفالنت ككونديشن يبقى يو كان ريفيوت يو كان ريباتل انك انت تتحضر النقد على المحفوظه بتاعتك بالرجوع للوركينج بيبرز تسهيلا من خلال هذا الايه ريفرنسنج والكروس ريفرنسنج اعملك قول بقى اللي انت عايزه. انا مالي اسمع الكلمة القانونية تضحك الله. ريفيوتابل او ريباتل بيسموها كده ماشي. نرجعها مرة تانية. بيقول ايه؟ also indexing، كونك انك بتعمل indexing الworking papers وبتربطها مع بعض and cross referencing provide factual rebuttal. factual ليه؟ لانك factual يعني مبني على حقيقة، انك لما رجعت الورقة واحد على واحد على واحد 19 البيانات اللي جواها factual انك تواخدها من بيانات العميل، فبتقول له دي بياناتك ولا انا جبتها من برا، يبقى provide factual rebuttal of challenges اللي هي اللي هو كان بتشالنج الملحوظة بتاعتك ان هو بيعترض عليها. identifying بكونك بتقدر تحدد السورس واللوكيشن منين جت المعلومة ومكانها فين في الوركينج بيبرز of facts. thus when engagement conclusions are challenged by management، طبعا the internal auditors factual rebuttal هيطلعها منين؟ هيطلعها من الوركينج بيبر. هيساعدوا فيها ايه؟ هيساعدوا فيها الريفرنسينج والكروس ريفرنس، تمام. is best facilitated by cross referencing of working papers. 9 when preparing working papers internal auditors periodically summarize observation. يعني ايه summarize observation؟ يعني انت تفترض مثلا اللي دي سكاديول ده اللي جواه 15 حساب بنك ونقدية كاش وكاش اكويفلنت ب 30 مليون جنيه، انت عايز تكون رأي على مدى صحة عرض الايه رقم الكاش ككل في الميزانية، ومفترض انك سامح بالطلب والايرور 1% 1% من ال 30 مليون يعني 30 الف تقريبا ولا 300 الف 300 الف دولار. في اخطاء لقيتها في حساب البنك الاولاني ب 200 دولار، في اخطاء في حساب البنك الثاني ب 5000 دولار، في اخطاء يبقى اذا لا انت هنا بتوصل بتعمل الماتيرياليتي العامة الماتيرياليتي مستوى الماتيرياليتي على القوائم المالية بالكامل بتفصصها على مستوى البنود. فجيت بالنسبة لبند الكاش كان نصيبه من الماتيرياليتي انا بسمح باخطاء 1% اللي هم 300 الف دولار. طب ما في اخطاء على مستوى كل حساب بنك او ما فيش؟ طب انا عايز الخص بقى اذا حجم الاخطاء الكلية على رصيد الكاش من واقع كل بقى ايه اللي الديسكاديول ده مرتقاته مثلا تلاقيها 200-300 ورقة، يبقى مش لازم اعمل سامري صغير كده. السامري ده يساعدني ولا ما يساعدنيش؟ يوصلني للنتيجة. اذا النتيجة لو لقيت اخطاء عدت 350 الف هكتبها كده وتوصلنا انه من حساب البنك بكل المرفقات الموجودة وصلت ل 350 الف، اذا عدى مستوى الماتيرياليتي بتاعه، اذا البند ده ماتيريالي مستيك صح ولا غلط؟ يبقى هنا لازم اعمل سمري عشان اقدر ابلور واعمل فوكسنج الفكري واساعد مين في ده كمان اللي هيراجع عليا صح ولا غلط. وهي دي الاساس من السمريز دي بتتجمع مع بعض، لان واحد فحص الكاش واحد فحص الريسيفابل واحد فحص البيبل، السمريز دي كلها لما تتجمع يبقى اقدر كمراجع بقى مشرف ان انا ابص على الاوفر اول ماتيرياليتي على الفاينانشال ستيتمنتس بحيث ان انا اعمل سمرايزنج لكل الكلام دوت في جمل صغيره مختصره مش كده برضو. يبقى وين بريبيرنج وركينج بيبرز internal auditors periodically periodically بعد ما يخلص كل جزئية مهمة summarize بيلخص observations summaries are beneficial وتعتبر هذه الملخصات هامة جدا. ان حلوة الكلمة دي tying انها بتربط، يعني السمري اللي انت كتبته في سطرين ثلاثة ده يربط لك ممكن 200 ورقة. tying together working papers that relate to particular points زي الكاش مثلا هنا. thus هذه السمريز بروفايد فور ان اوردرلي اند لوجيكال فلو. اوردرلي يعني مرتب ولوجيكال فلو وترتيب منطقي للانفورميشن اند فاسيليتيت وتسهل عمليه المشرف عليك، هو بيبص للكونكلوجنز النهائيه اللي انت توصلت لها، يبقى يقدر يقول لك وريني السمري بتاعك على كل 300 ورقه دول. سمرايزيشن اوف فاكتس از ان وركينج بيبرز is a means هو وسيلة of emphasizing للتركيز على important information بتبرز بقى هنا اهم المعلومات من حسابات الكاش، اهم المعلومات من حسابات الفيكسد اسيتس كلها، اهم المعلومات بعد ما فحصت 200 نوع من الانفنتوري. يبقى انت بتعمل سامري كل ده. Establishing perspective بتديلك منظور، بتديلك رؤيه، بتديلك رؤيه تمكنك من انك انت تبني بعد كده الكونكلوجن النهائيه. Providing an overview بتدي نظره عامه. بعد كده aiding memory بتساعد الميموري بتاعتك، بتنشطها لك. لما بتوصل في الاخر للسمري يبقى انت عرفت ان حساب الكاش الاوفر اول بيس ستيتمنت بتاعته 350,000، خلاص يبقى انت فاهم كده ان 300 ورقه دول ملخصهم ان في مس ستيتمنت في هذا البند كله ابو 3 مليون ب 350,000. يبقى بتعمل لك ريفريشمنت الميموري. تريننج ستاف فاسيليتيتنج سوبرفايزوري ريفيو اند كنترولنج انجيجمنت by the use of indexing and cross-referencing. Summaries may be used to relate to different working papers. فالسمري بتاعة 300 صفحة الأولانيين بتوع الكاش كلهم هم عبارة عن ملخص ورقة واحدة. That concern أو that concern at a given point التي تهم يعني. أنا رحت فين؟ Summaries may be used to relate different working papers من حيث الاهتمام الواحد، يعني بتوع الانفنتوري بتوع الريسيفابل يبقى من نفس الكونسيرن، من نفس الاهتمام الواحد. Thus also على الرغم من ان السمريز مش ريكوايرد في الستاندردز، يعني الستاندردز ما طلبتش صراحة وجوب ان الانترنال اوديت اكتيفيتي تعمل سمريز ووركينج بيبرز الا انها ليها الاهمية دي. Thus also على الرغم من السمريز are not required by the standards. But the purpose of including it within working paper is to distill. عارفين يعني distill؟ تقطير المياه. عارف لما تمسك مية معكرة وبتقطرها بتبقى مية نظيفة؟ يبقى انت كل المعلومات الموجودة دي بتعملها distillation، انك انت بتنقيها من الشوائب والزيادات وبتوصلها لفوق الصغير جدا. To distill the most useful information from several working papers into a more usable form. Summarization can be done in various ways. يمكن يتعمل بأشكال كثيرة. Types of summaries may include أول نوع statistical summary. Summary زي اللي أنا اتكلمت عليه ده اسمه statistical summary، اللي هو من كل حسابات الكاش دوت بلغت الاخطاء المجمعه بتاعته 350,000. يبقى بتكلم فيه على ايه هنا؟ على رقم. بتكلم فيه على رقم. يبقى الستاتستيكال سامري هو عباره عن كوندنسنج. كوندنس يعني ايه؟ يكثف، تكثيف. كوندنس زي ريليتد نيوميريكال انفورميشن اللي موجوده في كل حسابات الكاش فروم انجيجمنت ورك بروجرام في رقم واحد او في ارقام قليله قوي. اثنين سيجمنت سامري. السيجمنت يعني معناها قطاعيات. انا هنا بوصف، هنا بيبقى وصفي. السيجمنت يعني مثلا ايه؟ الكرنت اسيتس ده يعتبر سيجمنت لوحده، الكرنت لايابيلتي ده سيجمنت، البي بي اند اي ده سيجمنت، الانشطه التشغيليه في الانكم ستيت ده سيجمنت. يبقى انا بقسم هنا ايه؟ القوائم الماليه الى سيجمنت. سيجمنت سامري از ناراتيف. ناراتيف يعني وصفي مش numerical with respect to a particular part of the engagement. طبعا ده لو الانجيجمنت فاينانشال هيبقى سيجمنتس على مستوى كرنت اسيتس، نون كرنت اسيتس، كرنت لايبيليتي، لونج تيرم. لو انا بتكلم في افشنسي وافكتفنس مثلا وبقيم 15 منتج يبقى السيجمنت على مستوى كل منتج. لو بتكلم في كومبلاينس يبقى الكونتراكت بالكومبلاينس شكلها ايه، طيب بالنسبه للرولز والرولز والريجوليشن وهكذا. السيجمنتيشن بيختلف بنوع الانجيجمنت بقى. It should appear at the beginning of each section اللي هو each segment يعني of the working paper. يبقى يتحط على الكفر عشان انت الكفر دوت دي النتيجه النهائيه من السمري. لما تبحث بعد كده اعملوا اندكسنج بقى في الوركينج بيبرز، لما اعرف نتيجه السمري ارجع بيها للايه؟ للتفاصيل بتاعتها. Which should be organized logically اللي هو referencing وcross referencing according to different objectives of the engagement. Result summary ده للنتائج بقى بالكامل، ده اكثر عموميه. يبقى الريزلت السمري ده تقريبا هو الكبسوله النهائيه اللي انت هتبني عليها في الاخر الكونكلوجن بتاعك. از ريزلت سمري بروفايد the significant facts about ما عادش بقى segment من engagement about the engagement ايه objectives بالكامل والobservations بتاعتنا. Thus a summary بصفة عامة ايا كان نوعه is an aid هو وسيلة مساعدة في digesting. Digest يعني يهضم الهضم دي ديستن ودايجست الحكاية تهضم يعني كمية المعلومات الكبيرة جدا تلخصها في صورة في كبسولة صغيرة دايجستنج a complex set of data مجموعة معقدة من البيانات it presents a concise يعني ملخص concise يعني ملخص statement of what is relevant and the material and places the information in proper perspective وتضعها في منظور ملائم منظور ملائم لإعداد التقرير النهائي summaries are especially useful for subsequent review سواء ريفيو عن طريق الأوديتور بتاعك أو في تقييم أداء المهمة بالكامل بعد كده في الكواليتي أشورنس and for linking the working papers together in a logical arrangement برو فورما وركينج بيبرز البرو فورما وركينج بيبرز هي الستاندردايزد لما يكون الشركه بتتبع ايه يعني شركه عندها 15 فرع وال 15 فرع بيتبعوا نفس الاجراءات يبقى انا كون ان انا هراجع فرع واحد ممكن اطبق نفس الورك من حيث الايه الفورم من حيث الفورم لكن مش الكونتين يبقى ده ستاندردايز الهدف من الستاندردايزيشن هو ايه انك تضيع وقت ولا توفر وقت توفير وقت وتسهيل كمان لما بتعمل ستاندردايزيشن لحسن تنسى حاجه وانت بتشتغل فلما بتعملها مقدما بتمكنك من ان كومبليتنس للمحتوى يعني توفير الوقت مع التمكن من كومبليتنس للمحتوى يبقى برو فورما هي نفسها ستاندردايزنج وركينج بيبرز سيف تايم بتوفر وقت ان ذا انفورميشن كولكشن بروسس باي جايدنج بانها تقود ذا انترنال اوديتور تو انشور ذات اول سيجنيفيكانت بوينتس ار كفرد الى كومبليتنس يبقى معنى كده اعدادها بشكل جيد يمكنك انك ما تنساش حاجه اثناء العمل الميداني. Use of standardized او برو فورما working papers improve الافشنسي يعني خليك تعمل engagement بتاعتك بكوست اقل بوقت اقل وهكذا. By diminishing بتخفيض the time spent in their preparation. For example, a standard forms may be developed for the engagement work program listing. Records of results of interviews على سبيل المثال أو worksheets وهكذا ولكن القاعدة العامة إنه الستاندردايزيشن في بعض الحالات ما ينفعش يعني مش لازم الستاندردايزيشن يتم في جميع الحالات ده يبقى دي حالة إذا تمكنت إن نفس الإجراءات نفس البوليسيز نفس البروسيجرز نفس نظم العمل معمول بيها وأنا داخل على تاسك مشابه ليها ممكن أعمل الستاندردايزيشن However, not every working paper can be standardized, not every engagement تقدر تعمله standardization لكل working papers بتاعتك. أنا حطيت لك هنا 29 سؤال، هم حوالي 32 أو 30 سؤال لأن في بعض الأسئلة متكررة. دول مش هتلاقي فيهم كلمة صعبة. دول مش هتلاقي فيهم كلمة صعبة، كل الكلام اللي فيه لعب إحنا اتكلمنا فيه النهاردة. عايزك تحلهم، تحلهم دلوقتي. والله يتحلوا في 5 دقايق طب بص انا اقول لك حاجه والله يتحلوا في 5 دقايق الواحد حلهم قبل كده 20 مره يعني عشان حل فلس حل ربع ساعه حل ربع ساعه بس عشان بس ايه نتكلم مع بعض كده نشوف انتوا شفتوا الدنيا سهله ولا صعبه عشان بس ايه نبقى فتحنا فيها تعال نمسك مثلا انا همسك معاك اي اسئله نقول مثلا كده راندم كم وكم وكم 3 اسئله ها طب بص يلا ها؟ اخر اسئلة؟ يسأل اسئلة. لا المرة دي هي سهلة على فكرة. لاني جاوبت عليها من خلال كلامي برضه. مباشر كمان. عليتهم خلاص؟ بس لسه ما فاتتش 5 دقايق حلو اشتغلوا بس 10 دقايق كده بس ادوني ايه عشان نقدر نتكلم قول لي النقطه دي والنقطه دي فليب باهته معايا الاساسيات اللي قايمه عليها. طب تعال نمسك مثلا سؤال رقم 8 working labor is complete when. الكومبليتنس حاجه لازم بقى اللي. هنا انا بفرز انا جوايا معين معين لازم افهمه لنفسي لحياتي. ورقه ممكن تبقى كامله ممكن، بس الورقه الكامله ممكن تبقى معروضه بشكل وحش ممكن ممكن ممكن تبقى كامله بس مش مترتبه مش كروس ريفرنس. يبقى الكماليه شيء الاحتواء المضمون والكروس ريفرنسنج والتربيط والتظبيط والطريقه العرض دي شيء تاني. ها فلازم يبقى جوايا. فهو بيقول يا كومبليت بقى هي ايه؟ كومبايلز، كلمه كومبايل يعني ايه؟ تحتوي على ويز او تتمشى مع هنا ويز انترنال اوديت اكتيفيتي فورمات ريكوايرمنت. وبيكلمني هنا على ايه؟ في نمره ايه؟ فورمات. بيكلمني على الشكل. الكومبليت مش محتوى مش شكل. تمام. كونتينز اول of the attributes of the observation. All of the attributes of the observation. طب افرض ان انا مش ناوي ان انا اعمل observation تحتوي على كل audit objective فين؟ يبقى معنى كده audit objective هو اللي يحدد لي صح الغلط. All of the attributes ده لما يكون داخل على engagement عامة. طب افرض انا عايز attribute معينة والaudit objective هيقوم عليها. يبقى ليست شرط العمومية. فاهم؟ لان البولز الاتريبيوتس دي معناها انها تحتوي على جميع خصائصنا. لا الريليفنت ليه الانجيجمنت اوبجكت. ودايما الريليفنس او عدم الريليفنس يقاس فين؟ المعيار بتاعه هدفك فين؟ مش كده برضه؟ كلير ممكن تكون مش كامله وكلير. كوين سايز مختصر ممكن تكون كومبليت ومختصر وممكن ما تكونش كومبليت ومختصر. ايه المشكله؟ اند اكيوريت. الاكيوراسي حاجه وكومبليتنس حاجه على فكره. ممكن انت ضمنت ما يجب ان تضمنه لكن ما هواش ايه؟ accurate. ممكن satisfied اهي بقى ده تعريف كلمة complete انها تستوفي الهدف اللي انت من اجله بتفحص. يبقى satisfies the engagement objective for which it is developed. شوف الكلام فين بقى. انا عايزك ايه؟ تبتدي تتأمل مش الكلمات المعاني والتعريفات. يعني ايه كلمة complete؟ يعني ايه كلمة clear؟ يعني ايه كلمة accurate؟ يعني ايه كلمة coincides؟ الحاجات دي هي المهم. سلامة تعريفك هو سلامة اللوجيك اللي انت هتدخل بيه في اي امتحان. فاذا كان عندك تعريفات سليمة يبقى عندك ايه؟ لوجيك حلو في الامتحان. هنا بقى في نمرة 7 صايع. بيقول لك ايه في نمرة 7؟ ان ادكويتلي. الادكويسي يعني كومبليتنس هنا. ان ادكويتلي دوكيومنتد وركينج بيبر شود بي كونسايز بات كومبليت. شوف بقى بالسيح سيعه. يبقى الادكوسي في الكومبليتنس بي كونسايز ده من حيث الشكل يجب ان يكون مختصر. مختصر ولكنه كومبليت. فهنا مفيش تعارض ما بين الكومبليتنس والاختصاريه. ان الكومبليتنس ممكن اقولها وحش جواها كتير وممكن اختصرها. كونسايز بس مش لدرجه تخلي من الكومبليتنس بتاعته. مش كده برضه؟ نمره بي فولو ا يونيك فورم. يونيك فورم يعني معنى كده ستاندردايز. And unique arrangement. مش لازم. مش لازم. The standardization format. Contains examples of all. ليه؟ مش معنى يعني. All forms and procedures used. ال all يعني معناها هنا ان انا ممكن احشي الورق بتاعي over documentation. مش كده؟ relevant. لكن all ليه؟ نمرة دي. Not contain copies of the engagement client record. لا contain relevant منها. ما هو نمرة سي؟ يعني واخد الاكستريم. كل حاجة طب ولا حاجة. لا ما بين كل حاجة ولا حاجة. حاجات كتير في النص ريليفنت. مش كده؟ عايزك بقى هنا تتأمل يعني انقل طريقة حلك من انك انت بتحل لانك انت بتغرق جوه المعنى. اتنفسه. اتنفس المعنى. خليك فاهم هو بيقول ايه. لان في الامتحان هي دي الحتة اللي تنجحك او تسقطك. انت فاهم المعنى كويس قوي. بيقول لك ايه الراجل؟ بيقول لك عمل ايه؟ محدد لك هدفه؟ انت شايف ده كويس ولا لا في الامتحان؟ اذا امتحانك مش هيبقى من كالكوليتور اجمع مش فتات جادجمنتات. في الجادجمنت بالذات لازم نتفق على تعريفات معينه. ما فهمناش التعريف ده معناه ايه؟ طب انت بتجاوب على ايه؟ ما انا ليا تعريفي وانت ليك تعريفك. يبقى اذا انت بتعريفك لما هتيجي تجاوب هتجاوب على اجابه غلط. هو ده اللي انا عايزه. انت في الوقت الجاي ذاكر بتأمل. ما تذاكرش لانك انت بتحل بقى الكلمات وانت بتجيب 100%. ممكن تجيب في 100% عشان كررتهم. شوف اللي انت مش شايفه بقى. ما بيقولوش نمر في السي اي ايه؟ ما بيقولوش نمر في السي اي ايه؟ يا ريت على نظامكم يقولوا نمر يا اخويا. تبقى حلوه.